اهلا بسم الله. انا وحدك تفضل. اقال في انذاك هذا وسيكون الدرس سيكون إلى الظهر لكن في وسط الدرس يكون راحة في 20 دقيقة إن شاء الله وإن شاء الله سيكون للمشاركين الحضور في المسجد إن شاء الله يكون عندنا بعض الأطعمة حتى ينعش الحضور يعني وإذا هكذا الدرس سيكون إلى الظهر وفي وسط الدرس في 20 دقيقة سيكون الراحة يعني هكذا يعني. أرجو أن تفهموا هذا يعني وإن شاء الله نهتم ونشارك في درس الشيخ ويبارك في درسنا وجزاكم الله خيرا ونبدأ إن شاء الله تفضل شيخ جزاكم الله خيرا شكر الله لكم كيف من المقدمة مقدمة أنا سأقول لك سأبدأ الآن ثم أخبركم من قوله خطبة الكتاب هنا طيب. لكن قبل ذلك سأبدأ في المقدمة خلاص نبدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس للعلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهذا الكتاب كتاب متين في الفقه الشافعي ينبغي أن يعتكف الطالب على دراسته فإنه جمع التعريفات والأركان والشروط وبين محترزات ذلك بعبارة واضحة ينتفع طالب العلم كثيرا عندما يحصل ما تضمنه هذا الكتاب وقد شرح هذا الكتاب شروحا مكتوبة وأول من شرحه كان ولد المؤلف السيد أحمد بن محمد السيد محمد بن أحمد بن عمر الشاطري متوفى في سنة 1422 للهجرة يعني قريب ليس بعيد نعم وشرحه أيضا فضيلة الشيخ مصطفى عبد النبي أبو حمزة الشافعي شرحا صوتيا ثم صار شرحا مكتوبا واشتهر كثيرا بين طلاب العلم وهو شرح النافع وشرحه مؤخرا فضيلة الشيخ سامي باشكيل وشرحه طبع حديثا في بلادكم في إندونيسيا وقبل أيام أيضا رفع شرح رابع وهو للشيخ عبد الله بن محمد بن حسين القادري حفظه الله وهو ممن له اعتناء بتدريس الفقه الشافعي في دار الحديث في معبر في اليمن هذه الشروح الأربعة المكتوبة التي طبعت أو رفعت للفقير تعليقات على الياقوت النفيس لكن لم يتسنى لي وقت حتى أجمعها ما زالت في ثنايا كتابي لعل الله عز وجل ييسر بذلك في المستقبل آمين وأما الشروح الصوتية كثير شرح الشيخ مصطفى موجود وشرح الشيخ صالح باكرمان وهو شرح النافع أيضا موجود في اليوتيوب تمام ولا أعلم من الشروح الصوتية عليه إلا هذين الشرحين مع شرح ثالث لشيخنا علي بن سالم بكير موجود صوتي لكن أظنه غير واضح في بعض الدروس وغير مكتمل في بعض الدروس ذكرت لكم هذا حتى من أراد منكم أن يعيد السماع لشرح آخر ينتقي أحد هذه الشروح ويستمع أو يريد أن يطالع أحد الشروح فهي كما ذكرت لكم هذا الكتاب كتاب نافع وعادة الفقهاء خاصة في حضرموت أنهم يدرسونه لطلابهم ولذلك أرجو منكم أن تعتنوا بهذا الكتاب عناية بالغة وتعيدوا قراءته مرة بعد مرة على سبيل الدراسة والمدارسة طيب حتى لا نستغرق الوقت في المقدمة تبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعم قراءة الترجمة مثلا تقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تمام أنا عندما أقول لك اقرأ التعليق اقرأ أنت تقرأ هذا الذي في الأعلى فأنا عندما أجد تعليقا مهما سأقول لك اقرأ التعليق إذا كان التعليق غير مهم لا يتعلق بصلب المسائل نتجاوز لا تقرأ نعم لكن هنا أنا أريدك الآن أن تقرأ هذا وأن تقرأ مقدمة التعليق تمام اقرأ أولا فوق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما شرع تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما شرع من الدين وهدى إلى الصراط المستقيم نعم استمر والصلاة والسلام على الرسول الأمين سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد أشار علي من لا مندوحة لي في مخالفته ولا مزحل إلا إلى موافقته ولا مزحل الميم مفتوحة مزحل ولا مزحل إلا إلى موافقته أن أكتب رسالة في مذهب الإمام الشافعي جامعة للتعاريف حاوية للأركان والشروط مصورة للأنواع خدمة لصغار المتعلمين وتخفيفا لأتعاب المعلمين فسارعت على قصور البين إلى تلبيته وجمعت ما أمكنني جمعه في هذه الوريقات التي سميتها الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس. والمأمول من المطلعين الرضا والإغضاء عما ليس متعين الخطأ، ومن المولى سبحانه الإثابة والقبول مقدمة والقبول والقبول. أحسنتم. طيب، هذه مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة معروف أنه افتتح بها اقتداء بكتاب الله عز وجل، ولها خمسة أحكام، فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون حراما. وأذكر أمثلة على سبيل العجالة: تكون البسملة واجبة كما في الفاتحة في الصلاة، ومستحبة إما استحبابا عينيا كما في الوضوء، أو استحبابا كفائيا كما في التسمية على الطعام، فلو كان جماعة يأكلون على الطعام فسمى واحد حصلت السنة، هذا استحباب كفائي. وتكون مباحة في الأشياء التي ليست ذات بال، كان مثلا يكون هذا هنا يريد أن ينقله إلى هنا فيقول بسم الله، ليس له بال، واضح، ليس له أهمية. وتكون مكروهة في مواضع، منها الإتيان بالبسملة في أثناء سورة براءة على ما اعتمده العلامة ابن حجر. وتكون حراما في مواضع، منها الإتيان بالبسملة في أول سورة براءة على ما اعتمده العلامة ابن حجر. وإلا فمعتمد الرملي أن البسملة في أول براءة مكروهة وفي أثنائها مباحة، كأنه يقول أذكر أنها مباحة، واضح، أو يحتمل أنها مستحبة، ما هكذا في البيجوري قال مستحبة، جيد، واضح أو لا؟ أيوة. إذن هذا ما يتعلق بالبسملة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على ما شرع. الحمد أيضا تدور عليه الأحكام التكليفية، فقد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، وقد يكون حراما. قال: الحمد لله على ما شرع من الدين وهدى إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين سيدنا محمد. قال سيدنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين، كما قال الناظم رحمه الله: وأفضل الخلق على الإطلاق محمد، فمل عن الشقاق. قال سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فصل الخطاب يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، واختلف أول القائل بها من، وأقرب الأقوال أنه داود عليه الصلاة والسلام، وذكروا في ذلك سبعة أو ثمانية أقوال معلومة. قال: أما بعد، فقد أشار علي من لا مندوحة لي في مخالفته. لا مندوحة أي لا اختيار أو لا سعة لي في مخالفته، أي لا بد أن أطيعه. وهو يشير بهذا إلى شيخه كما ذكر في التعليقات، العلامة عبد الله بن عمر الشاطري. العلامة عبد الله بن عمر الشاطري هو الذي أشار عليه بتأليف هذا الكتاب. والعلامة عبد الله بن عمر الشاطري ليس له مؤلفات، ولذلك قالوا في ترجمته إنه لم يؤلف، لكنه ألف رجالا يؤلفون. هو لم يؤلف بنفسه، لكنه علم رجالا يؤلفون. قالوا ليس له تآليف، لكنه ألف رجالا يؤلفون. فقال هنا فقد أشار علي من لا مندوحة لي في مخالفته ولا مزحل إلا إلى موافقته. لا مزحل لا متنحى, لا متنحى إلا إلى موافقته أن أكتب رسالة في مذهب الإمام الشافعي, أن أكتب رسالة كأنها رسالة صغيرة يعني, أن أكتب رسالة في مذهب الإمام الشافعي جامعة للتعاريف حاوية للأركان والشروط مصورة للأنواع خدمة لصغار المتعلمين وتخفيفا لأتعاب المعلمين, فسارعت على قصور البين إلى تلبيته وجمعت ما أمكنني جمعه في هذه الوريقات. عبر بقوله الوريقات تصغير أوراق أو ورقات, تمام. لماذا عبر بهذا التعبير الوريقات؟ ترغيبا لطلاب العلم في الإقبال على دراستها, كأنه يقول هذا شيء يسير حتى تستعد النفوس لتقبل عليها. قال ما أمكنني جمعه في هذه الوريقات التي سميتها الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس, والمأمول من المطلعين الرضا والإغضاء عما ليس متعين الخطأ. والمأمول أي الذي آمله أرجوه من المطلعين على هذا الكتاب سواء كانوا مدرسين أو دارسين أو قارئين فقط مجرد قراءة, المأمول منهم أن يرضوا بما كتبت في هذا الكتاب, وإذا وجدوا خطأ أن يغضوا الطرف عنه أي عما ليس متعين في كونه خطأ, فقد يكون مثلا جرى على معتمد الرملي أو جرى على معتمد بن حجر فيظن البعض أنه أخطأ في المسألة وهو في الحقيقة لم يخطئ, إنما جرى على معتمد واحد من هذين الشيخين. قال والإغضاء عما ليس متعين الخطأ, هذا ما يرجوه المؤلف من المطلعين. طيب ماذا يرجو من الله؟ يرجو من الله عز وجل الإثابة والقبول, الإثابة والقبول. هذه المقدمة أفادتنا ستة أشياء, انتبه معي. هذه المقدمة من قوله أما بعد إلى قوله والقبول أفادتنا ستة أشياء. الأمر الأول أفادتنا سبب التأليف. ما سبب التأليف؟ سبب التأليف موجود في قوله فقد أشار علي من لا مندوحة لي في مخالفته. إذن هذا التأليف جاء بسبب ماذا؟ بسبب طلب من شيخه, من سبب طلب من شيخ. هذا الأمر الأول, لأن بعض العلماء يؤلف كتابا إما لأن بعض الطلاب يطلب منه وإما أن بعض مشايخه يطلب منه وإما لأنه وجد حاجة الناس لهذا الكتاب فألف الكتاب دون أن يطلب منه, واضح؟ فهو يشير إلى أن الذي طلب منه التأليف هو شيخه, هذا سبب التأليف. الأمر الثاني بين لنا موضوع الكتاب, أن هذا الكتاب موضوعه مذهب الإمام الشافعي, فقال رسالة في مذهب الإمام الشافعي. إذن هذا كتاب موضوعه الفروع الفقهية على مذهب السادة الشافعية. الأمر الثالث بين لنا الأهداف الغايات من تأليف هذا الكتاب. لماذا ألفت الكتاب؟ ما هو الشيء الجديد الذي قدمته في هذا الكتاب؟ قال هنالك خمسة أمور ستجدها في هذا الكتاب, ذكرها الخمسة هنا. قال جامعة للتعاريف, هذه الرسالة هذا الكتاب يجمع التعاريف, واحد. حاوية للأركان والشروط, اثنين. الأمر الثاني أن هذا الكتاب يتضمن الأركان والشروط. الأمر الثالث قال مصورة للأنواع, أي ذكر تصوير المسائل وأنواع الأقسام, فإذا جاء إلى تقسيم بين القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث, جميل. الأمر الرابع قال أقدم بهذا الكتاب خدمة لصغار المتعلمين. واضح؟ أمثالنا. الأمر الخامس قال وأخفف التعب عن المعلمين. فالمعلم بدل أن يبحث ليحضر الدرس يأتي بشروح المنهاج ويأتي بشروح أو بشرح منهج الطلاب مع الحواشي ويأتي حتى يحضر الدرس ويبحث عن الشروط والأركان، سيجد هنا الشروط والأركان مجتمعة. إذن هذا يسهل المهمة على من؟ على المدرسين، حتى يخفف عنهم التعب. إذن كم هذه أهداف؟ خمسة أهداف: جمع التعاريف، واحد. الأمر الثاني ماذا؟ حول الأركان والشروط. والأمر الثالث صور الأنواع فذكر التقاسيم والأنواع. والأمر الرابع خدم صغار المتعلمين. الأمر الخامس خفف عن المعلمين. هذه خمسة أمور. تمام، أحسنتم. قال فسارعت على قصور البين إلى تلبيته، أي إلى تلبية ما طلبه شيخي مني، وجمعت ما أمكنني جمعه في هذه الورقات. في الحقيقة جمع معظم المسائل أو جمع معظم الأبواب في هذا الكتاب، لكن في بعض الأبواب في الحقيقة لم يضمنها، يعني لم تتضمن في الياقوت النفيس. على سبيل المثال أقسام المياه لم يذكرها بجميعها. مثال آخر الأذان، باب الأذان غير موجود في الياقوت النفيس، ما في أحكام الأذان غير موجودة في الياقوت النفيس. آداب قضاء الحاجة غير موجودة في الياقوت النفيس، مع أنها موجودة في أبي شجاع مثلا وهو أصغر. حتى الأذان موجود في أبي شجاع وهو أصغر، لكن في الياقوت النفيس غير موجود. كذلك أحكام العصبات والحجب غير موجود في الياقوت النفيس. واضح؟ إذن هذا ما كنت حريصا في الشروح التي ذكرتها لكم في بداية الدرس. لم يسعى واحد ممن تطرق لشرح كتاب إلى تكملتي، وهذا ما فعلته، أني أكملت بعض الأبواب التي ذكر بعض مشايخنا أنه لم يتطرق لها المؤلف. نعم، لكنه توسع في بعض الأبواب توسعا كبيرا، مثل باب اللقطة استطرد فيه. نعم، طيب، بارك الله فيكم. كذلك مثلا باب خصال الفطرة غير موجود هنا، مع أنه مذكور مثلا في المقدمة الحضرمية وموجود في الزباد. خصال الفطرة، الكلام على تقليم الأظفار وإلى آخر، لم يذكره هنا. على كل حال الكتاب هذا جامع لمعظم المسائل التي يحتاجها المتعلم في الفقه الشافعي. فقال هنا وجمعت ما أمكنني جمعه في هذه الوريقات التي سميتها الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس. طيب، تفهم من هذا الكلام أنه ألف الكتاب ثم سماه، أو سمى الكتاب ثم ألفه؟ ألف ثم سمى. تمام، يعني جمع الوريقات هذه ثم سماها الياقوت النفيس. وهذا هو، والظاهر أنه كتب، يفهم من هذا أنه كتب المقدمة بعد التأليف. ولذلك انظر، قال وجمعت ما أمكنني جمعه في هذه الورقات، يعني قد جمع الورقات ثم كتب المقدمة. إذن جاءت المقدمة متأخرة عن التأليف. وهذا الأمر الخامس الذي أنا قلت لكم هذه تضمنت كم أمور؟ خمسة: سبب التأليف، موضوع التأليف، أهداف التأليف، تمام، وكذلك أن المقدمة كتبت بعد التأليف، هذا الأمر الرابع. تمام، الأمر الخامس تضمنت هذه المقدمة اسم المؤلف، قال التي سميتها الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس، هذا اسم المؤلف. الأمر السادس تضمنت الدعاء، والدعاء بالقبول والإثابة من الله عز وجل والرجاء من المطلعين أن يكون هذا الكتاب محل الرضا منهم. هذه ستة أمور جاءت في المقدمة، واضح؟ طيب، لو تكرمت أستاذ عبدان تقرأ بداية التعليق هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بداية التعليق، نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه تعاليق مقتضية طفيفة. مقتضبة. فهذه تعاليق مقتضبة طفيفة كتبتها على رسالتي الياقوت النفيس تفصيلا لمجملها وإيضاحا لمشكلها وبيانا لمهترز قيودها وخفي مقصودها مع زيارة سياغ من العقود والدعاوى تتعلق بكثير من أبوابها. فالمؤلف رحمه الله تعالى في أبواب المعاملات بعد كل عقد يذكر الصيغة، يقول مثلا الهبة، صورة الهبة كذا وكذا وكذا، تمام؟ فهذا ويكتب هنا يعلق ويكتب في صيغة الهبة هذا، ويقصد هذا الأمر الذي في التعليقات. نعم، تفضل. أخذتها غالبا من تحصيل المقصود. تحصيل المقصود هذا كتاب ألفه العلامة عبد الله باسودان، اسمه تحصيل المقصود فيما يطلب من تعريف صيغ العقود. تحصيل المقصود فيما يطلب من فيما طلب من تعريف صيغ العقود حققه شيخنا أكرم عصبان، وأظنه موجود على الأنترنت PDF. يؤلفه محمد بن عبد الله باسودان، علامة محمد بن عبد الله باسودان، المتوفى في سنة 1281 للهجرة. نعم. وأما الكتاب الثاني قال من تحصيل المقصود والنبذة المحبرة. في الحقيقة لم أقف على هذا الكتاب الثاني، النبذة المحبرة، وإذا وقفت سأذكر لكم. نعم، والنبذة المحيرة، المحبرة، والنبذة المحبرة، نعم، إقناء للطالب عن الرجوع إليهما وإلى أمثالهما. نعم. جعل الله ذلك من الأعمال النافعة المقبولة لديه، آمين. أحسنتم. طيب، بسم الله، تقرأ مقدمة. بسم الله. مقدمة. نعم. مقدمة. اعلم أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئه العشرة. أحسنت. قال مقدمة، ماذا قال في الهامش؟ قال مقدمة كسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم، من قدم اللازم، من قدم اللازم، من قدم الفعل قدم، تقول قدم زيد، قدم زيد، هذا فعل لازم أو متعد؟ لازم. قدم زيد هذا لازم. إذا كانت كلمة مقدمة مأخوذة من اللازم فإنها تكون هكذا مقدمة، قال بكسر الدال، إذ تكون بكسر الدال إذا أخذت من قدم الذي هو لازم، وإذا أخذت من تقدم فإنها تكون مقدمة بفتح الدال، واضح؟ قال بكسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم اللازم بمعنى تقدم، وبفتحها قليلا كمقدمة الرحل من قدم، من قدم المتعدي، تقول قدمت زيدا، قدمت زيدا، فزيدا مفعول به، قدم متعد، فمقدمة إذا كانت من قدم اللازم، مقدمة إذا كانت من قدم المتعدي. نعم أحسن الله إليكم. اعلم أنه أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي كل شارع في فن أن يعرف مبادئه العشرة. اعلم أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئه العشرة، وهي حده وموضوعه. هذه المبادئ العشرة العلامة محمد نووي البنتاني صاحبكم له كتاب سماه أو رسالة سماها مبادئ العلوم، ذكر مقدمات العلوم: علم التفسير، علم الحديث، علم النحو، علم الفقه، علم أصول الفقه، علم مشاع العلوم كلها، وشرحها بعض الفضلاء من مصر، أظن اسمه مصطفى رضا أو رضا مصطفى الأزهري، شرحها في رسالة سماها كشف الغيوم عن رسالة مبادئ العلوم. نعم. وهي حده وموضوعه وفائرته ومسائله واسمه واستمداده وحكم الشارع فيه ونسبته إلى سائر العلوم وفضله ووادعه. نعم. والفن الذي نحن بصدده الفقه، فحده العلم. حد الفقه أي تعريفه العلم بالأحكام، العلم بالأحكام. الأحكام جمع حكم، وهي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. الأحكام جمع حكم وهو ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تقول مثلا: زيد مجتهد. أنت أثبتت الاجتهاد لزيد، هذا حكم، حكمت بالاجتهاد لزيد، زيد مجتهد، هذا حكم إثباتي أو نفي؟ هل فيه إثبات أو فيه نفي؟ إثبات. لكن لو قلت زيد ليس كسولا، أنت حكمت الآن، لكن هذا إثبات أو نفي؟ هذا نفي. إذن ما معنى الأحكام؟ الأحكام جمع حكم وهو إثبات أمر لآخر، إثبات أو إضافة أمر، نسبة أمر لآخر إثباتا أو نفيا. قال هنا العلم بالأحكام. إذن لما قال العلم بالأحكام مثاله: الصلاة واجبة، هذا حكم، الزكاة واجبة، هذا حكم. الفقه يدرس الأحكام، ليس من الفقه التصورات. الصلاة ما هي؟ الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة، هذا تصور أو حكم؟ هذا تصور، بيان لمعنى الصلاة، هذا ليس من الفقه. الزكاة ما هي؟ الصيام ما هو؟ الحج ما هو؟ هذه التصورات سواء كانت تصورات للذوات أو تصورات للصفات كالبياض والسواد، هذه ليست داخلة في الفقه. الفقه هو العلم بالأحكام، أخرج العلم بالتصورات، فالتصورات العلم بها لا يدخل في الفقه. قال هنا، سأقرأ أنا حتى لا أشتت عليه، قال: فحده العلم بالأحكام الشرعية. أخرج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية، مثل هنا قال: كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، كذلك الأحكام الحسية كالعلم بأن النار محرقة، كذلك الأحكام الوضعية كالعلم بأن الفاعل مرفوع، كل هذا يخرج، هذا ليس من الفقه. قال: العلم بالأحكام الشرعية العملية. العملية أخرج الأحكام الاعتقادية. قال: كثبوت الوجوب للقدرة، في قولنا القدرة واجبة لله تعالى، هذا ليس من الفقه لأنه حكم اعتقادي، ككون المولى عز وجل يرى في الآخرة، هذا ليس من الفقه لأنه حكم اعتقادي. قال: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. قوله المكتسب هذا صفة للعلم، أي أن هذا العلم مكتسب، ليس صفة للأحكام في بعض التعاريف في بعض الكتب العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة. لا ليس صوابا. المكتسب أي أن هذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية، فهو وصف للعلم وليس وصفا للأحكام. وقوله المكتسب يخرج علم الله عز وجل ويخرج نحو علم جبريل عليه الصلاة والسلام، فلا يوصف بأنه علم مكتسب. قال من أدلتها التفصيلية، قوله من أدلتها خرج علم المقلد، فالمقلد علمه يأخذه من إمامه لا أنه يأخذ علمه من الأدلة. المقلد لا يستنبط الأحكام من الأدلة، وإنما يأخذ الأحكام من أين؟ من مقلده، من الإمام الذي قلده. واضح أو لا؟ قال فحده العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قال التفصيلية قال كيفية الأخذ منها، أي كيفية أخذ الأحكام من الأدلة التفصيلية، أن تقول مثلا أقيم الصلاة أمر، والأمر للوجوب ينتج أقيم الصلاة للوجوب. هذا كيفية الأخذ للحكم من الدليل التفصيلي. قال وموضوعه، نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال فحده العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وموضوعه أفعال المكلفين. أحسن. أفعال المكلفين لا ذوات المكلفين، فالفقه لا يتعلق بالذوات. يعني حتى لما تقول الخمر حرام، إيش الخمر؟ الخمر هذا ذات أو فعل؟ ذات. الخمر حرام هناك شيء مقدر، تقدير الكلام شرب الخمر حرام. الشرب هو الذي يكون محل الحكم لأن الشرب فعل. واضح؟ عندما تقول على سبيل المثال لحم الخنزير حرام، إيش لحم الخنزير حرام؟ اللحم هذا ذات، هذا الذوات لا توصف بحل أو حرمة. واضح؟ ما الحرام؟ أكله، هذا هو. واضح؟ ولذلك في تعريف الحكم الشرعي في أصول الفقه ماذا نقول؟ خطاب الله المتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين أو بفعل المكلف كما عبر شيخ الإسلام زكريا في لب الأصول. واضح؟ قال هنا وموضوعه أفعال المكلفين أي لا ذوات المكلفين. قال طيب وقوله المكلفين يخرج غير المكلفين كالصبي والمجنون والنائم. تمام. قال وموضوعه أفعال المكلفين، تفضل. وفائدته، أحسن الله إليكم. قال وفائدته امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم. ومسائله هي القضايا التي تذكر فيه. هذه القضايا المذكورة هي كلها مسائل هذا العلم. واضح؟ مثل فقال النية واجبة والوضوء شرط لصحة الصلاة. نعم. واسمه علم الفقه واستمداده. نعم. من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال واستمداده من الكتاب والسنة، هو ذكر تعريف السنة، تعريف الإجماع، تعريف القياس، وهذا معروف لديكم في أصول الفقه. نعم. وحكم الشارع فيه الوجوب العيني فيما تتوقف عليه صحة العبارة والمعاملة والمناحقة والمناكحة. نعم. الفقه منه ما هو واجب عيني، فرض عيني على كل مسلم أن يتعلمه، وذاك هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أي ومسلمة. فهذا القدر من الفقه يجب على كل مسلم أن يتعلمه، ويجب على من تعلمه أن يبذل علمه للناس حتى تصح عباداتهم ومعاملاتهم ومناكحاتهم. ولو اشتغل الدعاة اليوم بتعليم الناس هذا العلم الواجب لقلت كثير من الخلافات التي نشاهدها كل يوم، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع. نختلف في فروع الفروع وجزئيات الجزئيات، وتذهب الساعات والأيام والأشهر في خلافنا فيها، وأمامنا أناس لا يحسن واحد منهم الوضوء ولا يحسن غسل الجنابة ولا يحسن الصلاة ويفعل مخالفات في البيع ومخالفات في النكاح، ثم نحن لا نشتغل بتعليمهم ونشتغل في أمور لا تعود بالنفع لا علينا ولا على المجتمع. مهمة الدعاة أن يعلموا الناس وأن يجتهدوا في تعليمهم القدر الواجب من علوم الشريعة، ومنها ما يتعلق بالفقه، وأيضا ما يتعلق بالاعتقاد، أيضا ما يتعلق بالسلوك والأخلاق والتزكية. هناك قدر واجب، صاحب الزبد رحمه الله تعالى قال: والعلم أسنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال، ففرضه علم صفات الفرد مع ففرضه أي القدر الواجب منه، ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام كالطهر والصلاة والصيام، وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، وما سوى ذاك من الأحكام فرض كفاية على الأنام، إلى آخر ما قال. قال: وحكم الشرع فيه، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: والكفائي فيما زاد على ذلك إلى بلوغ درجة الفتوى. ما زاد على الواجب العيني هذا فرض كفاية، وفرض الكفاية الشارع لا ينظر إلى الفاعل لكن ينظر إلى الفعل، فإن تحقق الفعل سقط الحرج، سقط الإثم، وإن لم يتحقق الفعل أثم الجميع. واضح؟ فنظر الشارع في فرض العين إلى المكلف، ونظر الشارع في فرض الكفاية إلى الفعل. نعم. قال: والكفائي فيما زاد على ذلك إلى بلوغ درجة الفتوى. نعم. قال: والندب فيما زاد على ذلك. والندب فيما زاد على ذلك من التبحر في دقائق الفقه ومعرفة الفروق بين هذه المسألة وهذه المسألة، هذا قدر زائد عن الواجب، هذا يكون في المستحب. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: من نظر في علم فليدقق فيه، يعني من تخصص في علم فليدقق فيه، ينتبه للدقائق، دقائق المسائل، لئلا يضيع دقيق العلم. هذه المسائل إذا غفلها المتخصص سوف تذهب. تمام. قال: ونسبته إلى سائر العلوم المغايرة لها. فالفقه يغاير علم الطب، هو علم آخر، والفقه يغاير علم الاقتصاد، هذا علم وهذا علم آخر، فالنسبة بينهما المغايرة، بين الطب مثلا والاقتصاد والفقه، هذه نسبة متغايرة متباين. نعم. وفضله فوقانه على سائر العلوم، أي أنه في مرتبة الفوقية على سائر العلوم. ولذلك من كلام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله بمعناه يقول: إذا أردت أن تعرف شرف الفقه على سائر العلوم فانظر إلى منزلة الأئمة الأربعة بين سائر الأئمة. أشهر الأئمة هم الأئمة الأربعة، واشتهروا بماذا؟ بتخصصهم في الفقه، مع أنهم كانوا متفننين في علوم أخرى، لكن لما اشتغلوا بالفقه فاقت شهرتهم شهرة غيرهم. وإلا في زمانهم كان يوجد المحدثون ويوجد المفسرون، لكن هم امتازوا بماذا؟ امتازوا بأنهم اشتغلوا بالفقه، فلجلالة الفقه ارتفع شأنهم عن غيرهم. نعم، تفضل. قال: وواضعه هم الأئمة المجتهدون. واضعه هم، أي واضع الفقه هم المجتهدون، الأئمة المجتهدون، والواضع الحقيقي هو الله عز وجل، والأئمة المجتهدون يعني بسبيل النيابة، بسبيل النيابة. نعم، تفضل. قال: الطهارة. الطهارة، نعم، الطهارة. الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأجناس، حسية كانت كالأجناس أو معنوية كالعيوب وشرعا. قال: الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأجناس، أي من الأقذار، سواء كانت هذه الأجناس حسية كالأنجاس الآتي ذكرها، أو معنوية كالعيوب كالحسد والعجب والكبر فالتخلص منها أيضا يسمى طهارة. هذا في اللغة. أما في الشرع قال وشرعا. وشرعا فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد. انتبه معي. قال لك الطهارة فعل ما تتوقف عليه إباحة لنحو صلاة مثلا، أي أن الصلاة لا تباح لك إلا بفعل تفعل شيئا لتباح الصلاة. هذا الفعل الذي إذا فعلته أبيحت لك الصلاة يسمى طهارة، فالصلاة متوقفة إباحتها على هذا الفعل. هذا الفعل ماذا يسمى؟ يسمى طهارة. إذن فعل ما تتوقف عليه إباحة لنحو صلاة، لنحو صلاة أو طواف إلى آخره. فعل ما تتوقف عليه إباحة، واضح؟ قال ولو من بعض الوجوه، وهذا لإدخال التيمم، فإن التيمم يسمى طهارة وتتوقف عليه إباحة الصلاة، لكن ليس من جميع الوجوه. فالتيمم مثلا لا يبيح لك أن تجمع بين فرضين عينيين، بل تتيمم لكل فرض. إذن التيمم تتوقف عليه إباحة، صح؟ لكن ليس من كل الوجوه وإنما من بعض الوجوه. فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد. تقدير الكلام فعل ما تتوقف عليه إباحة يسمى طهارة، وفعل ما يتوقف عليه ثواب مجرد، مجرد ثواب يعني تفعله ليس ليرتفع الحدث مثلا، إنما تفعله لتحصل الثواب. مثل ماذا؟ مثل الغسلة الثانية في الوضوء والغسلة الثالثة في الوضوء، ومثل الغسل المستحب كغسل الجمعة، ومثل وضوء التجديد. هذه الأمور تسمى طهارة أو لا تسمى طهارة؟ تسمى طهارة. هل يتوقف عليها إباحة الصلاة أو لا يتوقف عليها إباحة الصلاة؟ لا يتوقف عليها إباحة الصلاة. ما الذي يتوقف عليها؟ حصول الثواب. أنك لو فعلتها، لو أتيت بالغسلة الثانية، بالغسلة الثالثة، أتيت بالغسل المستحب، أتيت بوضوء التجديد، يحصل لك الثواب. إذن لفظ الطهارة، اسم الطهارة يشتمل أو يشمل ما توقفت عليه إباحة. الذي تتوقف عليه إباحة هو الغسلة الأولى بالنسبة للوضوء وبالنسبة للغسل، وكذلك بالنسبة لإزالة النجاسة في الغالب ليس دائما، لأن إزالة النجاسة أحيانا يحتاج إلى أكثر من غسلة كما في النجاسة المغلظة، صح أو لا؟ إذن قال الطهارة فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه. قوله ولو من بعض الوجوه لإدخال ماذا؟ لإدخال التيمم، تمام؟ أو ثواب مجرد. تقدير الكلام أو يتوقف على ذلك الفعل حصول ثواب فقط. مثل ماذا؟ مثل الغسلة الثانية والثالثة، ومثل وضوء التجديد، ومثل الغسل المسنون. فهمنا؟ أيوة. قال وشرعا مرة أخرى. أحسن الله إليكم. قال وشرعا فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه. قال إباحة. اقرأ التعليق تكرما. إباحة كالغسلة الأولى في طهارة الحدث والخبث. الغسلة الأولى في طهارة الحدث، عندما تتوضأ مثلا وأنت محدث، هذه الغسلة الأولى يتوقف عليها استباحة الصلاة، إباحة الصلاة، صح؟ الغسلة الأولى عندما تغتسل من الجنابة يتوقف عليها إباحة الصلاة مثلا، جيد؟ إذا كان عندك ثوب فيه نجاسة غسلته مرة واحدة ثم صليت بذلك الثوب، تصبح الصلاة مشروعة لك، صح؟ طبعا هذا بالنسبة للخبث إذا كانت النجاسة نجاسة حكمية، لأنها هي التي يكتفى فيها بغسلة واحدة، أو كانت النجاسة نجاسة عينية وزالت النجاسة بغسلة واحدة. أما لو كانت النجاسة نجاسة مغلظة فهذه لا بد فيها من 7 غسلات إحداهن بالتراب. ولو كانت النجاسة نجاسة عينية لا تزول بغسلة واحدة فهذه لا نكتفي فيها بغسلة بل نغسلها حتى تزول العين. إذن هنا يحتاج تعليق لطيف على كلام المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال كالغسلة الأولى في طهارة الحدث أو الخبث. نقول قولك أو قوله أو الخبث هذا في نجاسة حكمية أو عينية تزول بغسلة واحدة. صح يا مشايخ أو لا؟ فهمنا هذا أو لا؟ إن شاء الله أحسنتم. تفضل. قال ولو من بعض الوجوه. تفضل. قال ولو من بعض الوجوه. قال كالتيمم، وذلك لأن التيمم وإن ترتبت عليه إباحة لنحو صلاة لكن ليست من كل الوجوه، لأن التيمم مثلا لا يبيح لك أن تجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد، ولذلك قال لك صاحب الزبد وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض. نعم تفضل. أو ثواب مجرد، أو حصول ثواب مجرد. ماذا قال في التعليق؟ فالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنونين. قال كالغسلة الثانية والثالثة، فما الذي يترتب على الغسلة الثانية والثالثة؟ ثواب أو إباحة؟ ثواب. تسمى طهارة أو لا تسمى طهارة؟ تسمى طهارة. ما الذي يترتب على وضوء التجديد؟ ثواب. ما الذي يترتب على الغسل المستحب؟ ثواب. ولذلك هنا قال والوضوء المجدد والغسل المسنونين. تمام، المسنونين. قال فلا يرتفع بها، أي بهذه الأمور لا يرتفع الحدث. الحدث لا يرتفع بالغسلة الثانية والثالثة، الحدث لا يرتفع بوضوء التجديد، الحدث لا يرتفع بالغسل المستحب. فالرجل لو كان جنبا ونسي الجنابة في يوم الجمعة واغتسل للجمعة، وبعد أن اغتسل للجمعة تذكر أنه جنب، يرتفع حدث الجنابة ولا يرتفع؟ لا يرتفع. إذن ما فائدة غسل الجمعة؟ هل غسل الجمعة لرفع الحدث؟ لا. لماذا إذن؟ لحصول الثواب. إذن يريد أن يقول الطهارة تشمل ما توقفت عليه الإباحة وما توقف عليه حصول الثواب. هذا هو التعريف. نعم أطلت فيه لأن بعضهم يشكل عليه، وأرجو أن يكون واضحا لكم. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وسائر الطهارة ومقاصدها. للطهارة 4 وسائل و4 مقاصد. فالوسائر هي الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء. وإنما يطهر الماء إذا كان مطلقا. قال الطهارة لها 4 وسائل. تمام، و4 مقاصد. هذه الوسائل، وسائل الطهارة، واحد منها مبيح وواحد رافع، واحد رافع وواحد مبيح وواحد مخفف وواحد محيل. مرة أخرى، واحد منها ماذا؟ رافع، والثاني مبيح، والثالث مخفف، والرابع محيل. طيب قال الوسائل هي الماء. الماء ما هو؟ رافع للحدث، الماء رافع. قال والتراب مبيح، التراب مبيح. نعم. والدابغ محيل، لأن الاستحالة عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تكون في الدباغ وتكون في الخمر إذا تخللت. واضح؟ في شيئين، في الدباغ الجلد إذا دبغ يطهر بالاستحالة، والخمر إذا صارت خلا تطهر بالاستحالة، والاستحالة انقلاب شيء من صفة إلى أخرى. جيد. قال وحجر الاستنجاء. طيب حجر الاستنجاء إيش هذا؟ مخفف للنجاسة. إذن هذه الوسائل التي ذكرها المؤلف نقول واحد منها رافع وهو الماء، وواحد منها إيش؟ مبيح وهو التراب، وواحد منها محيل وهو الدابق، وواحد منها مخفف وهو حجر الاستنجاء. قال بعضهم لو كان قال بدل كلمة الدابغ لو قال هكذا فالوسائل هي الماء والتراب والاستحالة وحجر الاستنجاء لكان أولى، لأن كلمة الاستحالة سوف تشمل الدابغة والخمر إذا تخلل. قال بعضهم لو كان قال هذا لو عبر بهذا لكان أولى، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال وإنما يطهر الماء إذا كان مطلقا والتراب إذا كان خالصا غير مستعمل. إنما يطهر الماء إذا كان ماذا؟ إذا كان مطلقا. انتبه معي الآن، الماء المطلق هو ما أطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم عند العارف بحاله من أهل العرف واللسان. هذا تعريف الماء المطلق، هو ما أطلق عليه اسم الماء. تقول هذا ماء بلا قيد لازم. قولنا بلا قيد لازم يشمل ماذا؟ يشمل واحد ما ليس له قيد أصلا، ليس له قيد أصلا، ما له قيد. تقول ما مثاله؟ تقول هذا ماء ليس له قيد أصلا. ويشمل أيضا ما له قيد غير لازم. ما معنى غير لازم؟ يعني منفك. تقول هذا ماء بئر، كلمة هذا ماء بئر منفك. ما معنى منفك؟ يعني لو أنك لم تذكر كلمة بئر لم تنتقد. هذا ماء نهر، لو لم تذكر كلمة نهر لن تنتقد. واضح أو لا؟ لكن لو كان ماء بطيخ هل يمكن أن تسميه ماء؟ إذا قلت هذا ماء ثم وجده الناس أنه ماء بطيخ يقول كيف قلت أنه ماء؟ واضح. ومثله ماء جوز الهند كلابا، صح كذا كلابا، واضح. هذا لو قلت أنه ما فقط، لو قلت عنه إنه ما فقط ما لا يصح. واضح. هذا له قيد لازم. طيب، هو ما أطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم، بلا قيد لازم. قال لك عند العارف بحاله من أهل العرف واللسان. هذا الجزء من التعريف جيء به لإدخال بعض أنواع المياه ولإخراج بعض أنواع المياه. مثال: الماء المتغير بطحلب، الماء المتغير بما في مقره وممره، الماء المتغير بمجاور، ماء تغير بمجاور ما يمكن فصله، ماء تغير بما في مقره مكان استقراره وممره مكان مروره، ماء تغير بنحو طحلب تغير بنحو ورق، هذا يسمى ماء مطلق أو لا؟ ربما بعض الناس إذا رأى ماء تغير بتحلب يقولون هذا ليس ماء، يقولون هذا ما صار لونه أخضر ليس ماء هذا، صح؟ بعض الناس ربما، هل هذا يخرج عن كونه ماء مطلقا أو لا يخرجه؟ لماذا؟ لأنهم ليسوا من ماذا؟ من أهل العرف واللسان، كلامهم هذا إخراجهم لهذا من كونه ماء مطلقا لا يعتبر. لماذا لا يعتبر؟ لأنهم ليسوا من أهل العرف واللسان. إذا لما قال لك عند العارف بحاله من أهل العرف واللسان يريد ماذا؟ يريد أن هذه الأنواع داخلة في الماء المطلق أو غير داخلة في الماء المطلق؟ داخلة. عند من داخلة؟ من الذي يدخلها؟ أهل العرف واللسان، العارف بحاله من أهل العرف واللسان. فهمنا أو لا؟ إذن هذا قيد للإدخال أو للإخراج بالنسبة لهذه؟ للإدخال. أحسنتم، هذا قيد للإدخال. طيب، هذا نكتب هنا للإدخال. فهمنا يا مشايخ؟ طيب انتبه معي، الماء المستعمل تطهرت طهارة واجبة وجمعت الماء الذي تساقط منك انفصل منك وهو ماء قليل، هذا الماء يسمى ماء مستعملا، الماء المستعمل والماء المتغير بملاقاة نجاسة، عفوا، والماء النجس بملاقاة نجاسة ولم يتغير كماء قليل، هذا ماء قليل، هذا ماء قليل لو وقعت فيه نجاسة قطرة بول ينقص وإن لم يتغير، تمام؟ طيب، الماء المتنجس تقديرا لا حسا، واضح؟ كأن وقعت فيه نجاسة توافق الماء في الصفات، هذه الآن تسمى ماء أو لا تسمى ماء؟ هل تسمى ماء أو لا؟ ربما أنا إذا وجدت ماء هنا مستعملا ولا أعرف أنه مستعمل سألتني هل هذا ماء؟ أقول لك هذا ماء. لماذا؟ أقول لأني لا أعرف، أطلقت عليه ماء، صح أو لا؟ لكن هل أنا عارف بحاله أو لا؟ إذن يدخل في التعريف أو لا يدخل؟ يدخل في التعريف أو لا يدخل؟ عند العارف بحاله أو غير عارف بحاله؟ أنا الآن أنا غير عارف بحاله، إذن يخرج من التعريف، واضح؟ إذن كلمة أو جملة عند العارف بحاله من أهل العرف واللسان أخرجت ماذا؟ أخرجت الماء المستعمل، تمام؟ وأخرجت الماء النجس بملاقاة نجاسة ولم يتغير، وأخرجت الماء المتنجس تقديرا لا حسا. أعطيك مثال أوضح، المالكية يرون أن الماء المستعمل ما حكمه؟ عند المالكية الماء المستعمل ما حكمه؟ طهور. عندهم الماء ينقسم إلى قسمين، إما طهور وإما ما في وسط، عند الجمهور طهور طاهر نجس، عند المالكية طهور ونجس، صح؟ طيب، الماء المستعمل حكمه عند المالكية إنه يقولون إنه ماذا؟ طهور. طيب أنت أتيت بماء مستعمل، سألت شخصا فقيها مالكيا قلت له ما هذا؟ قال هذا ماء، أطلق عليه ماء، لكن هذا الشخص يعلم أنه توضئ به أو لا؟ يعلم أنه توضئ به، لكن هل هو من أهل العرف واللسان؟ بمعنى هل هو موافق لك في المذهب؟ هل هو فقيه موافق أو مخالف؟ مخالف. إذن حتى لو سماه هو ماء فإنه لا يدخل في الماء المطلق، فهمنا؟ إذن قولك هنا عند العارف بحاله من أهل العرف لإخراج ماذا؟ لإخراج الماء المستعمل ولإخراج الماء الذي هو ماء النجس بملاقاة نجاسة ولم يتغير ولإخراج الماء المتنجس تقديرا له لا حس. إذن هذه العبارة بارك الله فيكم يؤتى بها لغرضين. الغرض الأول لإدخال هذه الأنواع، والغرض الثاني ما هو لإخراج هذه الأنواع. فهمنا أو لا؟ هذا الغرض الأول وهذا الغرض الثاني. فهمنا هذا؟ انظر ماذا قال. قال هنا فالوسائل هي الماء والتراب والدابغ وحجر السنجاء. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وإنما يطهر الماء إذا كان مطلقا. أحسنت تكرما، اقرأ الهامش. وهو ما يسمى ماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان. هذا هو التعريف، ما يسمى ماء بغير قيد لازم عند العارف بحاله من أهل العرف واللسان. موجود في الكتاب، شوف لا تكتب في السبورة، موجود في الكتاب. انظر ماذا قال. فيخرج، ما الذي أو فيخرج يصح، فيخرج أي الجزء الأخير من التعريف أو فيخرج، تمام. قال فيخرج، نعم، فيخرج المستعمل، والمستعمل يخرج. أين المستعمل؟ انظر هذا الماء المستعمل يخرج، تمام. تفضل واحدا واحدا. قال فيخرج المستعمل، تفضل. والمتنجس بمجرد الملاقاة، هذا الماء الذي نجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولم يتغير، هذا لا يسمى ماء عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان، لا يسمى ماء. مع أنك ربما الذي لا يعرف حاله إيش يقول؟ يقول هذا ماء، لكن العارف بحاله من أهل العرف واللسان لا يسميه ماء. فهمنا أو لا؟ نعم. قال كالماء المستعمل والماء الذي نجس بملاقاة نجاسة ولم يتغير. ذكر لك كم مثالين فقط، وزدتك مثالا ثالثا، الماء المتنجس تقديرا لا حس. واضح؟ تفضل. لأن من علم بحالهما ممن ذكر لا يسميهما ماء. لأن العالم بحالهما ممن ذكر، ما معنى ممن ذكر؟ أي من أهل العرف واللسان، لا يسميهما ماء بلا قيد، بل يقول هذا ماء مستعمل. لو تسأل فقيه شافعي هذا ما هو؟ يقول هذا ماء مستعمل، يقيده لك لأنه يعرف حاله وهو موافق لك في مذهبه، هو من أهل العرف، يقول هذا ماء مستعمل. ما هذا؟ ماء قليل وقعت لاقته نجاسة ولم تغيره، ما هذا؟ يقول هذا ماء نجس، لأنه من أهل العرف واللسان، يعلم حاله من أهل العرف واللسان. واضح؟ أما إذا كان لا يعلم، دخل إلى الغرفة وجد هذا الماء لا يعلم أن به نجاسة قد لاقته ولم تغيره، تسأله هذا ماء لأنه لا يعلم حاله. فهمنا؟ نعم. ويدخل المتغير كثيرا بما في المقر والممر. الآن يقول لك هذا القيد للإخراج، أخرج هذا، ويدخل ماذا؟ ويدخل، قال ويدخل المتغير كثيرا بما في المقر والممر. فالماء الذي تغير كثيرا بما في مقره وممره يسمى ماء مطلقا مع أنه متغير. واضح؟ مع أنه متغير. إذن كلمة الماء المطلق تشمل ما تغير بما في مقره وممره، وتشمل ما تغير بمجاور، وتشمل ما تغير بطحلب وورق وغير ذلك. فهمنا؟ أيوة. قال ويدخل، تفضل. فإن أهل العرف واللسان يطلقون عليه اسم ماء على قيد. أنت لو تسأل فقيها شافعيا عن ماء تغير بطحلب أو بما في مقره وممره، هل هذا ماء مطلق؟ يقول نعم هذا ماء مطلق، لأنه عالم بحاله من أهل العرف واللسان. فهمنا يا مشايخ؟ تفضل. فإن أهل العرف واللسان يطرقون عليه اسم ماء بلا قيد مع علمهم بحاله، ويدخل أيضا ما لم يقيد ويدخل أيضا ما لم يقيد أصلا. هذا تقول عنه هذا ماء بدون أي قيد. نعم تفضل. كأن تقول هذا ماء وما قيد قيدا منفكا. مثل ماذا؟ كأن تقول هذا ماء. كأن تقول ماء البحر أو ماء البئر. نعم هذا قيد منفك، لا يشترط ذكر القيد، لا يشترط في كل مرة أن تقول ماء بحر. لو قلت ماء يكفي، ماء نهر قلت ماء يكفي، ماء بئر قلت ماء يكفي. نعم. ويخرج أيضا ما قيد بقيد لازم كماء البطيخ. ويخرج ما قيد بقيد لازم كماء البطيخ، ماء الورد، ماء جوز الهند وغير ذلك. تمام، أظن هذا التعليق واضح. نعم تفضل. قال وإنما يطهر الماء إذا كان مطرقا. هذا الوسيلة الأولى من وسائل الطهارة وهي الماء. الوسيلة الثانية ما هي؟ التراب. قال والتراب. تفضل. قال والتراب إذا كان خالصا غير مستعمل. تقدير الكلام ويطهر التراب. التراب متى يطهر؟ قال ويطهر التراب بشرط إذا كان خالصا. ما معنى خالصا؟ أي لم يختلط بغيره. فلو اختلط بغيره كدقيق مثلا فإنه لا يطهر. تمام. قال خالصا غير مستعمل. ما هو التراب المستعمل؟ التراب المستعمل هو ما التصق بالعضو أو تناثر عنه، هذا مستعمل، ليس التراب الذي تأخذ منه. لا، المستعمل عندما تتيمم تمسح وجهك، ما التصق بالوجه أو تناثر منه. تمام، بعد المسح، تناثر منه بعد المسح، هذا هو التراب المستعمل، ليس هذا الذي أخذت منه مستعمل. ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى قال ولو غبار الرمل لا مستعملا ملتصقا بالعضو أو منفصلا. فهمنا؟ قال ما كان خالصا، والتراب إذا كان خالصا غير مستعمل. طبعا إذا اختلط التراب بنحو دقيق فهذا لا يصح به التيمم، لكن يصح به إزالة النجاسة المغلظة. تمام، يصح به إزالة النجاسة المغلظة. نعم تفضل. قال والدابغ إذا كان حريفا. الوسيلة الثالثة من وسائل الطهارة ما هي؟ الدابغ إذا كان حريفا. ما معنى حريفا؟ لاذعا، يلذع. واضح؟ يلذع. تمام. قال ينزع فضلات الجلد من بقايا الشحم واللحم والدم، بحيث قال ينزع بقايا فضلات الجلد وعفونته بحيث لا يعود النتن، الرائحة الكريهة والفساد، لا يعود إلى الجلد مرة أخرى إذا نقع بالماء. أي بعد الدبغ إذا نقعت الجلد بالماء لا يعود إليه النتن مرة أخرى. هذا الضابط. قال والدابغ. تفضل. قال والدابغ إذا كان حريفا ينزع فضلات الجلد وعفونته كالقرض وذرك الطير. لا أدري، الدابغ هذا المادة التي تدبغ بها لا يشترط أن تكون طاهرة، قد تكون طاهرة وقد تكون نجسة، لكن إذا كانت نجسة فإنه بعد الدبغ لابد أن تغسل الجلد المدبوغ. فهمنا؟ ولذلك من فقه المؤلف رحمة الله تعالى عليه أنه مثل بمثالين، مثال لما هو طاهر ومثال لما هو نجس، فقال ينزع فضلات الجلد وعفونته كالقرض، هذا مثال لما هو طاهر، والقرض نبات يستعمل في الدبغ، لا أعرف إذا كان يوجد، هو يعني أنا بحثت عنه في النت وهو مثال طبعا يباع عندنا جافا. قال ورق شجر السلمة هكذا ورق شجر السلمة. لكن لو بحثت أنت كتبت في جوجل صورة القرض يظهر. تمام. والذرق الطير، ذرق الطير يعني روث الطير، روث الطير هذا مثال لما هو نجس، لأن جميع الأرواث نجسة في مذهب الشافعية. نعم تفضل. بسم الله. قال: وحجر الاستنجاء إذا كان طاهرا قالعا غير محترم. نعم نختم هذا الفصل ونأخذ استراحة 20 دقيقة، يعني لا بأس إذا زدنا 10 دقائق والاستراحة إلى 10. قال: الوسيلة الرابعة ما هي؟ ما هي الوسيلة الرابعة؟ حجر الاستنجاء. يقول لك حجر الاستنجاء يطهر. متى يطهر حجر الاستنجاء؟ إذا كان طاهرا، أخرج ما لو كان نجسا أو متنجسا، نجسا كروثة ومتنجسا كحجر فيه نجاسة. تمام. قال: قالعا، أخرج ما لا يقلع لملاسته لليونته، كمثل هذا، هذا البلاستيك، هذا لا يقلع النجاسة، لا يزيل النجاسة، لين. تمام. إذا كان طاهرا قالعا غير محترم، غير محترم أخرج ما كان محترما. نعم تفضل. ماذا قال خرج به المحترم؟ خرج به المحترم غير محترم، خرج به المحترم مثل كتب ماذا؟ ككتب العلم الشرعي وآلته، ككتب العلم الشرعي، كتب الفقه وكتب الحديث وغيرها، وآلة العلم الشرعي، آلة العلم الشرعي مثل كتب، يعني يقصد آلة علوم الآلة. أيوة علوم الآلة، علم النحو مثلا، علم النحو مثلا. قال: والمطعوم وجزء آدمي محترم. واضح. جزء آدمي محترم، من الآدمي المحترم؟ المسلم والذمي المعصوم، المسلم والذمي. أخرج الآدمي غير المحترم الحربي والمرتد وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بالصلاة. انظر، بعد أمر الإمام له بالصلاة، أما قبل أمر الإمام معصوم. والزاني المحصن. تمام. أيوة. والكلب والخنزير كما قال عندكم في السفينة غير المحترم 6. تمام. ولذلك هنا كنت ذكرت المسألة لبعض الإخوة هنا، يستنجي ببعض كافر حربي. يعني ذكر الفقهاء هذا، يعني نذكرها من باب الطرافة، لا يقول واحد بعدين أنا بصلح ذا، لا لا لا، فقط من باب أنه موجود في الكتب فقط. نعم. قال: وحجر الاستنجاء، قال نعم، وجزء آدمي محترم ولو منفصلا، ها، سواء كان متصلا به أو منفصلا، يعني فهمنا هذا. قال: وجزء حيوان متصل به. نعم تفضل. أما الأواني، أحسن الله إليكم. قال: أما الأواني والاجتهاد الذي هو بذل المجهود في تحصيل المقصود، فمن وسائل الوسائل الماء، وسيلته الإناء، فالإناء وسيلة للماء، الماء وسيلة والإناء وسيلة الوسيلة، الإناء وسيلة الوسيلة. قال: أما وسائل أما الأواني والاجتهاد الذي كذا كذا، فمن وسائل الوسائل. فهمنا مشايخ؟ قال: أما الأواني والاجتهاد، الاجتهاد عرفه فقال: صورته أن يشتبه عليه ماء طاهر أو طهور بغيره، يعني اشتبه عليك ماء طهور بماء نجس مثلا. قال: فيجتهد. هل هذا الاجتهاد واجب أو مستحب؟ نقول: إذا لم يجد إلا هذين الماءين فالاجتهاد واجب، وإن وجد غيرهما كأن يكون بجانب بحر أو نهر فالاجتهاد مستحب. ولذلك هنا قوله فيجتهد أبهم الحكم، لم يبين هذا الاجتهاد واجب أو مستحب، ليشمل الصورتين، فقد يكون واجبا كما مثلت لك، وقد يكون مستحبا. قال فيجتهد ويستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا. والاجتهاد طبعا يكون بالأمارات التي يحصل بها غلبة الظن بنجاسة أحد الإناءين مثلا. ثم قال قال والمقاصد تفضل. أحسن الله إليكم. قال والمقاصد هي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. هذه مقاصد الطهارة. إذن كتاب الطهارة هذا الذي ندرسه ماذا ندرس فيه؟ ندرس فيه الوضوء وندرس فيه الغسل وندرس فيه التيمم وندرس فيه إزالة النجاسة فقط. يسأل سائل يقول انتظر، نحن ندرس في كتاب الطهارة مسح الخفين غير مذكور هنا. صح، نقول مسح الخفين هذا يندرج في الوضوء، هو تابع لأحكام الوضوء، وإنما أفرد بدرس مستقل لكثرة مسائله. يقول انتظر، نحن ندرس الحيض، الحيض غير موجود هنا. نقول انتبه، الحيض في الأصل أن أحكامه تذكر في موجبات الغسل. الأصل عندما نذكر موجبات الغسل نذكر أحكام الحيض، لكنه أفرد لكثرة التفاصيل المتعلقة به. ولما كان خاصا بالنساء لا يشترك النساء فيه مع الرجال، أخر إلى آخر أبواب الطهارة، فقدم الفقهاء الكلام على ما كان مشتركا بين الرجال والنساء، وجعلوا الكلام فيما هو خاص بالنساء في آخر أبواب الطهارة. فهمنا؟ إذن الطهارة وضوء وغسل تيمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله وإزالة نجاسة. فهمنا مشايخ أولا؟ أيوة. ثم الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وضوء واجب كوضوء المحدث إذا أراد الصلاة، ووضوء مستحب كوضوء التجديد أو وضوء من أراد النوم أو أراد معاودة الجماع مثلا. والغسل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وهذا معلوم لا يخفى عليكم. التيمم كذلك، قد يكون التيمم واجبا وقد يكون التيمم مستحبا. فإذا كان الشخص محدثا وأراد الصلاة ولم يجد الماء فالتيمم واجب عليه، وإذا كان الشخص متوضئا ويريد أن يصلي الجمعة فهو مطالب بالاغتسال للجمعة أي لحضور الجمعة. لم يجد الماء للاغتسال نقول له يستحب لك أن تتيمم، فالتيمم هنا يقوم أو يكون بديلا لغسل الجمعة، فحكمه مستحب. أحسنت سنة. واضح يا مشايخ؟ أيوة. قال والتيمم وإزالة النجاسة أيضا قد تكون إزالة النجاسة واجبة، وهذا أمثلته كثيرة، وقد تكون إزالة النجاسة مستحبة كنجاسة معفو عنها، فإزالتها ما حكمها؟ مستحب. فهمنا؟ إذن هذه المقاصد التي ذكرها لك منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. يمكن أن تستريحوا قليلا، بعد 20 دقيقة تعودون إلى الدرس دون تأخير. تمام. الله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سبور يعني لا لا في سبور في سبور أحسن لو تقوم هنا وسيقطع السور يعني هنا فقط أيوة أبشر أي شيء تريد أن تنبيني أخبره أنا مستعد لا أنت أي حاجة أنا الله يحفظك جزاك الله خير para peserta yang apa namanya di belakang kita ada sedikit snack bisa apa namanya bisa menuju ke belakang kalau pengen snack pengen minum bisa menuju ke belakang ya biar lebih semangat lagi silakan. بقي خمس دقائق. بسم الله نبدأ. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الوضوء. الوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء، وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. بسم الله. قال المؤلف السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة: الوضوء. الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة. الذي من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل، وفي الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي الحديث الآخر توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فدل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، والوضوء فرض مع الصلاة مع الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج. وهنا قد يسأل سائل فيقول لماذا قدم الوضوء على غيره من مقاصد الطهارة؟ يعني مثلا لماذا لم يبدأ بالغسل؟ لماذا لم يبدأ بالتيمم؟ نقول قدم الوضوء لأنه طهارة أصلية، قدم الوضوء لأنه طهارة أصلية، ولذلك قدم على التيمم. تمام. طيب يقول لك قائل والغسل أيضا طهارة أصلية، لماذا قدم الوضوء على الغسل؟ الجواب لكثرة التكرار في الوضوء مقارنة بالغسل، فتكرار الوضوء أكثر، ولذلك موجب الوضوء الحدث الأصغر، وهذا يكثر في الإنسان أكثر من موجب الغسل. نعم تفضل. قال الوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء، هو مأخوذ من الوضاءة وهي النظارة والحسن. وأما شرعا فاسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. قال اسم لغسل، قال بعض شيوخنا لو قال اسم لانغسال كان أولى، لأن الغسل يكون عن قصد والانغسال يشمل ما لم يكن عن قصد، ولذلك لو انغمس في ماء كنحو نهر ونوى رفع الحدث الأصغر ارتفع، صح؟ هذا انغسال أو غسل، هذا انغسال. تمام. أيوة. قال وشرعا اسم لغسل، أو تقول إن كلمة غسل تشمل الانغسال، ما في مشكلة. قال وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة، مخصوصة في الذات وفي الصفة، ولذلك ماذا قال في الهامش؟ تفضل. مخصوصة أي ذاتا من كونها الوجه واليدين والرأس والرجلين. مخصوصة ذاتا وصفة. أي ذواتها هي الأعضاء الأربعة، ذواتها مخصوصة، الوجه واليدان والرأس والرجلين، طبعا الرأس والرجلان. تمام. من كونها الوجه واليدين والرأس والرجلين على ما ضبط، والمراد بعض الرأس كما سيأتي. نعم. وصفة من تقديم المقدم وتأخير المؤخر. ومخصوص صفة، وأشار بهذا إلى الترتيب، أي أنها لابد أن تكون بصفة خاصة، فيقدم الوجه ثم اليدين ثم مسح شيء من الرأس ثم الرجلين، فالخصوصية هنا في الذات وفي الصفة. نعم تفضل. بنية مخصوصة، بنية مخصوصة إشارة إلى الفرض السادس، يعني تكون فروض الوضوء ستة، غسل الأعضاء الأربعة مع الترتيب والنية. تمام. فروض الوضوء ستة. نعم. قال فروض الوضوء، فروض الوضوء، فروض الوضوء، فروض الوضوء هذه تشمل الوضوء الواجب والوضوء المستحب، فالوضوء سواء كان واجبا أو مستحبا فروضه ستة، لا يختلف الوضوء المستحب عن الوضوء الواجب. نعم. قال فروض الوضوء ستة، الأول النية، الثاني تفضل اقرأ لو تكرم هامش. النية هي شرعا قصد الشيء مقترن بفعله، كأن ينوي هنا رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو أداء الوضوء أو فرض الوضوء أو الوضوء. قال هي شرعا، أي النية شرعا، وهذا بيان حقيقتها، قصد الشيء مقترنا بفعله أي لا قبله ولا بعده، فلو قصد الشيء ثم فعل هذه لا تسمى نية، ولو فعل الشيء ثم قصد هذه لا تسمى نية، إنما تسمى نية إذا كانت مقترنة بالفعل. ثم بين كيفية النية، ولذلك قال كأن ينوي هنا، هنا أي في هذا الباب، هذا بيان كيفية النية هنا، لأن النية في الصلاة تختلف عن النية هنا، الكيفيات كيفية النية تختلف باختلاف الأبواب، فالنية في باب التيمم ليست كالنية في باب الوضوء، والنية في الصلاة ليست كالنية في الطهارة، والنية في الصيام ليست كالنية في الصلاة، وهكذا. فقال لك قال كأن ينوي هنا، تمام، رفع الحدث هذا الصورة الأولى، تمام، أو الطهارة للصلاة أي ينوي الطهارة للصلاة. ولاحظ معي أن قوله الطهارة للصلاة فيه إشارة إلى أنه لو نوى الطهارة فقط فإنها لا تكفي، لأن الطهارة تشمل إزالة النجاسة، تمام. قال أو أداء الوضوء هذه السورة الثالثة، أو فرض الوضوء السورة الرابعة، أو الوضوء فقط أي لو نوى الوضوء فقط فإنه يكفي، مع أن اقتصاره على نية الوضوء فقط خلاف الأولى لحصول خلاف، فإن بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله قالوا لا يكفي أن ينوي الوضوء فقط، كما أنه لا يكفي أن ينوي الغسل فقط. وأجاب أصحاب المعتمد بأن هنالك فرق بين نية الوضوء ونية الغسل، لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة، أما الغسل فقد يكون عادة وقد يكون عبادة. نعم. وقوله هنا كأن ينوي هنا رفع الحدث هذا في حق السليم، وأما دائم الحدث فإنه ينوي استباحة الصلاة مثلا. نعم تفضل. قال الأول النية. نعم. قال الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين. قال الثاني غسل الوجه، ماذا قال في الهامش؟ حده طولا ما بين منابت شعر الرأس ومقبل الذقن. ومقبل الذقن هنا هذا، تمام، فما أدبر من الذقن هذا لا يجب غسله. نعم. قال وعرضا، وعرضا ما بين الأذنين، وعرضا ما بين الأذنين. نعم. فيجب غسله شعرا وبشرا ظاهرا وباطنا إلا لحية الرجل وعارضيه الكثيفة. فيجب غسله إلا لحية الرجل وعارضيه، اللحية ما نبت على عظم اللحي، والعارض ما بين العذار واللحية، هذا هذا عارض، تمام. فهذا فيه تفصيل، إذا كان خفيفا أي ترى البشر من خلاله في مجلس التخاطب لمعتدل البصر فهذا يجب غسله ظاهرا وباطنا، وإذا كان كثيفا فإنه يجب غسل ظاهره فقط، والمراد بظاهره الطبقة العليا منه، واضح. وقوله للرجل أخرج المرأة لو نبتت لها لحية وكانت كثيفة فإنه يجب عليها غسل ظاهرها وباطنها، لأن ذلك نادر فيها فلم يخفف فيه. قال إلا لحية الرجل وعارضيه الكثيفة، فيجب غسل ظاهرها فقط. تفضل. فيجب غسل ظاهرها فقط، والكثيف هو الذي لا ترى بشرته إلى في مجلس التخاطب. أحسنتم. قال الثالث، قال الثالث غسل اليدين مع المرفقين. الرابع مسح الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. قال مسح الرأس، قال في الهامش بالتعليق أي مسح شيء وإن قل من بشرته أو شعره، مسح شيء وإن قل ولو بعض شعرة، تمام، من بشرة الرأس أو شعر الرأس، بشرط أن تكون داخلة في حده، بحيث لو مد لم تخرج عن حد الرأس. نعم. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب. السادس الترتيب، ماذا قال في التعليم؟ أي كما ذكر ويكفي وجوده تقديرا، تقديم الوجه ثم كذا ثم كذا إلى آخره. نعم. ويكفي ويكفي وجوده تقديرا كأن ينغمس ناويا الوضوء ولم يمكث لحصول الترتيب في لحظات لطيفة. قال ويكفي وجوده، أي وجود الترتيب. قال ويكفي وجوده تقديرا، أي يكون وجود الترتيب مقدرا. ما مثاله؟ قال كأن ينغمس ناويا الوضوء. كأن ينغمس ناويا الوضوء، قوله كأن ينغمس، الظاهر والله أعلم أنه يكفي غمس أعضاء الوضوء، يعني لا يشترط غمس جميع البدن، واضح؟ يكفي غمس لأنها هي محل الطهارة الصغرى التي هي الوضوء. تمام. قال كأن ينغمس، أي ينغمس منه أعضاء الوضوء. وقوله كأن ينغمس ظاهره قيد، خرج به ما لو صب الماء عليه أو صب الماء على نفسه، فلو صب الماء على نفسه ونوى ما في ترتيب مقدر هنا، واضح؟ أيوة. وبالتالي نعم صب، أيوة نعم. ومثل الآن إذا تدخل تحت الدش عرفته، الشاور هذا عرفته، فمثل هذا لو قال مثلا يكون ترتيب تقديري نقول لا ما في ترتيب تقديري في هذا. قال هنا كأن ينغمس ناويا، قوله كأن ينغمس أي في ماء قل ذلك الماء أو كثر لا فرق. قال كأن ينغمس ناويا الوضوء ولم يمكث، أي انغمس وطلع مباشرة لحصول الترتيب في لحظات لطيفة. هذا معتمد الإمام النووي. وأما الإمام الرافعي فاشترط أن يبقى مدة يمكن فيها الترتيب. تمام. هذه الصورة يسقط فيها الترتيب، ويسقط الترتيب أيضا لو كان الإنسان عليه حدث أكبر، فإنه إذا اغتسل من الحدث الأكبر ارتفع حدثه الأصغر لاندراج الأصغر في الأكبر، ارتفع حدثه الأصغر أيضا حتى ولو لم ينوي رفع الحدث الأصغر، بل حتى ولو نوى عدم رفع الحدث الأصغر فإنه يرتفع. واضح أو لا؟ نعم. هذه الصورة الثانية التي يسقط فيها الترتيب. إذن الترتيب يسقط في صورتين. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال مسح الخفين. نعم. يجوز مسح شيء من ظاهر أعلى الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء. أحسنت. نستطيع بارك الله فيكم أن نقول إن الكلام حول مسح الخفين له خمسة أطراف أو خمسة محاور أو سبعة إذا زدنا. المحور الأول حكم مسح الخفين، والمحور الثاني شروط مسح الخفين، والمحور الثالث مدة مسح الخفين، والمحور الرابع كيفية مسح الخفين، والمحور الخامس ما يستحب في مسح الخفين، والمحور السادس ما يكره في مسح الخفين، والمحور السابع ما يبطل مسح الخفين. كم هذه؟ سبع محاور. وبعضهم لا يفرد ما يستحب وما يكره، يجعلها مندرجة ويقولون خمسة، ما في مشكلة، ترتيب فني. طيب الآن هذه كم؟ سبعة. نريد أن ننظر ما الذي ذكره المصنف نفعنا الله بعلومه من هذه السبعة. قال مسح الخفين، وتعبيره بمسح الخفين إشارة إلى أنه لا يصح أن تغسل قدما وتمسح الأخرى، فإما أن تغسلهما معا أو تمسحهما معا، إلا في حق الأقطع، أي الذي له رجل واحدة. تمام. فتعبيره بمسح الخفين أولى من تعبير غيره بمسح الخف، تعبيره بمسح الخفين أولى من تعبير غيره بمسح الخف. نعم. قال: مسح الخفين يجوز. هذه كلمة نستفيد منها أي مسألة من المحاور السبعة التي ذكرت لك؟ ها؟ الحكم، ما حكم مسح الخفين؟ قال: الجواز، يجوز، يجوز مسح الخفين. ولذلك قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى: إن غسل القدمين أولى من مسح الخفين إلا في صور ليس هذا محل ذكرها، يمكن أن تراجعها مطولا. قال: يجوز مسح شيء. قوله مسح شيء إشارة إلى ماذا؟ إلى كيفية المسح، المقدار الواجب في المسح. قال: مسح شيء من ظاهر أعلى الخف. هذا بيان للكيفية الواجبة، مسح شيء من ظاهر أعلى الخف. قوله من ظاهر أخرج باطن الخف أي داخله، وقوله أعلى أخرج ماذا؟ أسفل. تمام. وهنالك قيد ثالث: أن يكون محاذيا لمحل الفرض. فلو كان الخف طويلا، يعني مثلا القدم هذه القدم لكن الخف هكذا إلى هنا، فمسح في هذا المكان، هذا لا يحاذي محل الفرض. أو كان الخف مثلا يغطي نصف الساق فمسح الذي يحاذي الساق، هذا لا يجزئ لأنه ليس محاذيا لمحل الفرض. فهمنا؟ إذن كم عند قيود؟ ثلاثة قيود: القيد الأول أن يكون ظاهر، والقيد الثاني أن يكون أعلى، القيد الثالث أن يكون محاذيا لمحل الفرض، ولم يذكره المؤلف. تمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: اقرأ يوما وليلة للمقيم. اقرأ التعليق لو سمحت، اقرأ التعليق. التعليق يجوز في الوضوء. قال: يجوز مسح شيء من ظاهر أعلى. فلا يجزئ الاقتصار على مسح الباطن والأسفل والحرف. قال: فلا يجزئ الاقتصار على مسح الباطن والأسفل والحرف والعقب، يعني لو مسح الباطن لا يجزئ، لو مسح الأسفل لا يجزئ، لو مسح الحرف فقط لا يجزئ، لو مسح العقب فقط لا يجزئ. نعم. قال: الخفين بدلا عن غسل الرجلين. قال: خرج بالرجلين مسح خف واحدة وغسل الأخرى فلا يجوز، وهذا تقدمت الإشارة إليه، سأقرأ حتى يستمع الصوت. تمام. قال رحمه الله تعالى: في الوضوء خرج به الغسل وإزالة النجاسة فلا يجوز فيهما، أي فلا يجوز مسح الخف أو مسح الخفين في الغسل ولا في إزالة النجاسة. فلو كان جنبا تعين عليه أن يغسل قدميه، ولو كان في قدميه نجاسة تعين عليه أن يخلع الخف وأن يغسل النجاسة، ولا يجزئ الاقتصار على المسح. قال رحمه الله تعالى: يوما وليلة للمقيم، أي مدة 24 ساعة. قال: يوما وليلة للمقيم. ومثل المقيم قال في التعليق، قال: ولو عاصيا بإقامته. مثل من المقيم العاصي بإقامته؟ قال: كناشدة من زوجها، أراد زوجها أن تسافر معه لكنها نشزت، أي امتنعت وبقيت لم تسافر معه. هذا ماذا يسمى؟ هذه المرأة تسمى عاصية بإقامتها. العاصية بإقامتها تمسح يوما وليلة مقيم. قال: ولو عاصيا بإقامته كناشزة من زوجها. ومثله العبد الذي امتنع من السفر مع سيده. قال: ومثله، أي ومثل المقيم، العاصي بسفره. العاصي بسفره يمسح يوما وليلة. وأيضا مثل المقيم المسافر سفرا قصيرا، فالمسافر سفرا قصيرا يمسح يوما وليلة. والسفر القصير ضبطه الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى بأنه مقدار ميل، والميل تقريبا يساوي 3 كيلومترات. الميل يساوي كم؟ 3 كيلومتر. هذا مسافة السفر القصير. وضبطه الإمام البغوي رحمه الله بأن يخرج الرجل من قريته إلى مكان تسقط فيه الجمعة عنه، بأن لا يسمع نداء الجمعة، أن يخرج الرجل من قريته إلى مكان تسقط عنه الجمعة. كيف تسقط عنه الجمعة؟ بحيث أنه لا يسمع إيش؟ لا يسمع نداء الجمعة. لهذا نعم إن شاء الله هذا أفضل وكثيرا. أخلع هذا. قال رحمه الله تعالى: يجوز مسح شيء من ظاهر أعلى الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء يوما وليلا للمقيم. إذن المقيم يلحق به من؟ نقول يلحق بالمقيم العاصي بسفره، ويلحق بالمقيم المسافر سفرا قصيرا، ويلحق بالمقيم الهائم الذي لم يكن له مقصد في سفره. هؤلاء 3 يلحقون بمن؟ بالمقيم، أي أن مدة المسح لكل واحد منهم تكون كم؟ يوما وليلة. قال: وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أي للمسافر سفر قصر، أي سفرا طويلا، وهو مرحلتان، وسيأتي معنا إن شاء الله في أحكام قصر الصلاة. قال: وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. طبعا هذه إحدى الرخص الأربع التي تختص بالسفر الطويل، وهي قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين الصلاتين، والإفطار في رمضان، ومسح الخفين 3. هذه 4 رخص تختص بالسفر الطويل. أما بقية الرخص فإنها تكون في السفر الطويل والقصير، كالتنفل إلى غير القبلة وسقوط الجمعة، فهذه تكون في السفر الطويل وفي السفر القصير. قال رحمه الله تعالى: وتبتدئ المدة من انتهاء الحدث، تبتدئ المدة من انتهاء الحدث بعد اللبس. قال في التعليق: مطلقا عند ابن حجر وشيخ الإسلام زكريا والخطيب، أي أن المدة تبتدئ من نهاية الحدث عند هؤلاء 3. أما العلامة الرملي رحمه الله ففصل، قال: وعند الجمال الرملي. الجمال الرملي هو الرملي الابن صاحب نهاية المحتاج، المتوفى في 1004، يلقب بالجمال الرملي، وهذا اللقب استعمله كثيرا العلامة الكردي رحمه الله، ويلقب أيضا شمس الدين الرملي، الشمس الرملي. أما الأب أحمد بن حمزة، الابن اسمه محمد، الأب اسمه أحمد بن حمزة، المتوفى في 957، فلقبه الشهاب الرملي، شهاب الدين الرملي. ولذلك إذا وجدت في الكتب الجمال الرملي أو الشمس الرملي فهو شخص واحد. قال: وعند الجمال الرملي من انتهائه، أي من انتهاء الحدث، إن لم يكن باختياره كبول وغائط. واضح؟ يعني تبتدئ المدة من انتهاء الحدث إن كان هذا الحدث ليس باختياره كبول وغائط. ومن أوله، أي وتبتدئ المدة من أول الحدث إذا كان الحدث باختياره كلمس لأجنبية ونوم، وبالتالي لو نام فإن المدة تبدأ من أول النوم ليس من آخر النوم. نعم، هذا تفصيل الجمال الرملي. قال رحمه الله تعالى: وتبتدئ المدة. إذن هنا ذكر كم مسائل؟ ثلاث مسائل: حكم مسح الخفين، وكيفية مسح الخفين الواجبة، وذكر مدة مسح الخفين. ثلاث مسائل. ها الآن سيذكر الشروط. قال: لكن يشترط لجواز المسح شروط سبعة. أولها أن يلبس الخفان على طهارة كاملة. ما معنى على طهارة كاملة؟ قال: بأن لا يكون عليه حدث أصغر أو أكبر، فلو بقي من بدنه لمعة بلا طهارة، يعني توضأ مثلا وبقي موضع لم يصبه الماء، ماء الوضوء، ولبس الخفين، تمام؟ فلو بقي من بدنه لمعة بلا طهارة لم يجز لبسهما قبل كمالها. واضح؟ لم يجز لبسهما قبل كمالها. قال: لم يجز ماذا؟ لبسهما، لبس ماذا؟ الخفين. أسألكم سؤال: لو لبس الخفين يكون آثما؟ عدم الجواز متعلق بلباسه للخفين أو بمسحه على الخفين؟ بمسحه على الخفين. هنا العبارة تحتاج إلى بعض التدقيق. نقول: فلو بقي من بدنه لمعة بلا طهارة لم يجز لبسهما قبل كمالها. نقول مراده لم يجز مسحه عليهما لو لبسهما قبل كمال الطهارة، لم يجز المسح. فالحكم بعدم الجواز ليس متعلقا بلباسه، بارتدائه للخفين، وإنما بماذا؟ بمسحه عليهما قبل اكتمال الطهارة، لأنه لبسهما قبل اكتمال الطهارة. فهمنا؟ فهذه ملاحظة بسيطة هكذا. قال: والعبرة باستقرار القدمين، أي في الخفين، فلو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف، يعني قبل أن تستقر الرجل أحدث، لم يجز المسح، بحيث يمكن التردد فيهما بلا نعل للحاجة، بحيث يمكن التردد بهما فيهما بلا نعل للحاجة التي تقع في مدة لبسهما، فلا يجزئ نحو رقيق ينخرق بالمشي عن قرب. ومن هنا تعلم أنه لا يصح المسح على الشراب المعروف الآن. قال: وأن يكونا، هذا الثالث، وأن يكونا مانعين لنفوذ الماء، أي لو صب الماء عليهما. قال: من غير الخرز، أي من غير موضع الخرز، أي دخول الخيط، فلو دخل الماء من موضع الخرز لا يضر. قال: وأن يكون الرابع، وأن يكون ساترين لمحل الفرض. المراد بالستر هنا منع نفوذ الماء، ليس المراد بالستر ستر اللون. ستر اللون هذا في ساتر الصلاة يشترط أن ألا يصف لون البشرة، أما هنا فالمراد بالستر أن يمنع نفوذ الماء. قال: وأن يكون ساترين، ولذلك قال المراد بالساتر هنا، قال هنا لتعلم أن الساتر في موضع آخر له معنى آخر. قال: ما يحول بين الماء وبين الرجل لا مانع الرؤية، فيكفي زجاج أمكن تتابع المشي عليه. نقول اليوم وجدت نعال من بلاستيك يمكن تتابع المشي عليها ولا تمنع الرؤية، هذه يصح المسح عليها. ثم قال: وأن يكون ساترين لمحل الفرض، محل الفرض كما قال القدمان بكعبيهما، من الجوانب والأسفل، أي يشترط أن يكون الستر من الجوانب ومن الأسفل لا من الأعلى، فلا يشترط الستر من الأعلى، بخلاف ساتر الصلاة، فساتر الصلاة شرطه الستر من الأعلى والجوانب دون الأسفل. ثم قال: وألا يحصل للابسهما حدث أكبر. هذا الشرط رقم كم؟ الخامس ألا يحصل للابسهما حدث أكبر. فلو حصل له حدث أكبر تعين عليه غسل القدمين، وهذا يفهم من قوله سابقا بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء قال خرج به الغسل. فهمنا؟ قال وألا يظهر شيء من محل الفرض، فلو تخرق الخف فبان جزء من القدم فإنه لا يصح المسح عليه. قال وألا يظهر شيء من محل الفرض، هذا الشرط السادس. الشرط السابع وألا تنحل العرى، العرى ما يربط الخيوط التي يربط بها الخف، ألا تنحل، ألا تفك أو تنفك بنفسها. فلو انحلت العرى حتى لو بقي الخف موجودا لا يصح المسح عليه. لماذا؟ لأنه بانحلال العرى يخرج عن كونه خفا يمسح عليه عادة. واضح؟ ولذلك قال هنا وإن لم يظهر شيء من محل الفرض، لأن العادة جرت أن الخف إذا كانت العرى منحلة فإنه لا يلبس. واضح؟ لا يلبس بتلك الهيئة. إذن كم شروط ذكر الآن؟ سبعة شروط، هذه سبعة شروط. جيد، بقي عندنا من الأمور مبطلات مسح الخف، مبطلات مسح الخف ثلاثة: خلع الخف أو انخلاعه، والثاني انتهاء المدة التي هي 24 ساعة للمقيم 72 ساعة للمسافر. فلو انتهت المدة أو انخلع الخف وهو في طهارة مسح كفاه أن يغسل قدميه فقط ولا يلزمه إعادة الوضوء من أوله. واضح؟ وأما إذا كان محدثا فمعلوم أنه سيتوضأ. والثالث من مبطلات المسح حصول ما يوجب الغسل، حصول ما يوجب الغسل كجنابة وانقطاع حيض، بل حتى الغسل المستحب لا يكتفى فيه بمسح الخفين بل لا بد فيه من غسل القدمين. فهمنا؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة اللهم آمين. قال شروط الوضوء، قال شروط الوضوء 15. هذه الشروط بارك الله فيكم ليست خاصة بالوضوء بل هي شروط الوضوء وشروط للغسل أيضا بل وشروط للتيمم، لكن في التيمم يغير ما يناسب التيمم. يعني مثلا هنا جعل من الشروط الشرط الثامن الماء الطهور في الوضوء والغسل، من الشروط الماء الطهور، في التيمم ماذا سنقول؟ التراب الطهور. وإلا هذه الشروط شروط للوضوء وشروط للغسل وشروط للتيمم أيضا مع تغيير ما يناسب التيمم، وزاد التيمم بشروط أخرى ستذكر في موضعها. التيمم له شروط زائدة ستذكر في موضعها. قال رحمه الله تعالى شروط الوضوء، يمكن أن تقرأ الآن خف المطر؟ يمكن. بسم الله. الله إليكم. ما زال ضعيفا. قال شروط الوضوء، شروط الوضوء 15. نعم. الإسلام والتمييز والنقاء. أرجو منكم أن تضعوا الأرقام فوق الشروط. قال شروط الوضوء 15 الإسلام، اكتب 1 حتى تعرف. تمام، الإسلام. نعم. الثاني والتمييز. طبعا قال شروط، ماذا قال في الهامش؟ الشروط، الشرط، الشرط لغة العلاقة، الشرط لغة العلامة. نقول الشرط لغة معناه تعليق أمر على أمر آخر في المستقبل، هذا هو الشرط. أما الشرط بفتح الراء فهو العلامة، الشرط بفتح الراء هو العلامة، فقد جاء أشراطها علاماتها. أما الشرط بسكون الراء فمعناه تعليق أمر على أمر في المستقبل. إن جاء زيد أكرمته، إن جاء زيد متى؟ في المستقبل، هذا الأمر الأول مجيء زيد. الأمر الثاني ما هو؟ أكرمته، هذا هو الشرط، تعليق أمر على أمر في المستقبل. قال: الشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، معروف هذا في أصول الفقه. ثم قال: الإسلام، عرف الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر لأنه ليس أهلا للعبادة. ثم قال: التمييز، ما هو التمييز؟ قال: قيل، تفضل، قيل هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. هذا التعريف الأول للتمييز، هو ذكر بعض التعاريف. التعريف الأول للتمييز أن يفهم الخطاب وأن يحسن الجواب، وهذا ضابط فكري، ضابط فكري. قال: وقيل أن يأكل وحده ويشرب، أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وهو الأحسن، هذا ضابط عملي، عمل، أن يأكل وحده يشرب وحده يستنجي وحده، تمام. قال: وهو الأحسن، هذا أحسن من الأول. وقيل أن يفرق بين التمرة والجمرة، أن يفرق بين التمرة والجمرة، هذا التعريف الثالث. وقيل أن يفرق بين يمينه وشماله، هذا التعريف الرابع. العلامة علي الشبرملسي رحمه الله تعالى، صاحب حاشية النهاية، قال: المراد بكونه يفرق بين يمينه وشماله أي أن يفرق بين ما ينفعه وما يضره، ليس المراد هذه وهذه، واضح؟ قال: المراد أن يفرق بين ما ينفعه وما يضره. طيب، لكن هذا أظنه يحتاج إلى ضبط آخر، لأن حتى كثير من الكبار لا يفرقون بين ما ينفعهم، صح، هل نطلق عليهم أنهم غير مميزين؟ لعل هذا يحتاج إلى ضابط آخر. إذن نبقى على هذا الذي عبر عنه، وصفه بقوله الأحسن، أن يأكل وحده وأن يشرب وحده وأن يستنجي وحده. ثم بعده الأول، أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وكان لعله هذا مني فقط، لعله ما دام قال وهو الأحسن أن يقدمه فيكون الأول، واضح؟ لما قال وهو الأحسن كان الأولى أن يقدمه ليكون هو الأول ثم يذكر الثاني، لعل هذا من باب ترتيب فني فقط. نعم، تفضل. إذن الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني ما هو؟ التمييز، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: والنقاء عن الحيض والنفاس. قال: والنقاء عن الحيض والنفاس، هذا الشرط الثالث، النقاء عن الحيض والنفاس. ماذا قال في الهامش؟ مثلهما كل مناف له، ومثلهما كل مناف له، أي وكل مناف للوضوء والغسل. فلا يصح الوضوء من شخص متلبس بمناف للطهارة. مثال: شخص يتوضأ وهو يبول، في أثناء البول يتوضأ، لا يصح وضوءه لأنه متلبس بحدث، واضح حوله؟ امرأة في حال حيض تتوضأ، لا يصح وضوءها، كذلك في حال نفاس لا يصح وضوءها. إذن الأمر ليس خاصا بالحيض والنفاس، بل مثل الحيض والنفاس كل مناف للوضوء والغسل. نعم، يصح الغسل من الحائض في بعض الصور، كأغسال الحج، كالغسل للإحرام، يصح من الحائض والنفساء، ويصح أيضا من الحائض والنفساء الغسل للعيد. وكذلك الحائض والنفساء إذا غسلت ميتا فإنه يطلب منها الغسل. إذن نقول قد يصح تستثنى بعض الأغسال تصح من الحائض والنفساء كأغسال الحج وأغسال العيد. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: والنقاء عن الحيض والنفاس. قبل مدة سألني أحد الإخوة رجل لا يستطيع أن يتوضأ، تقوم زوجته بغسل أعضائه، هل يصح ذلك؟ قلت له: إذا كانت تباشر تغسيل أعضائه بيدها فلا يصح ذلك، لأنها تلمسه أثناء الوضوء، صح؟ ولمسها له ما حكمه؟ منافٍ، صح؟ منافٍ، ينقض الوضوء، إذن كأنها لم توضئه، صح؟ إلا إذا كانت مثلا تلبس نحو قفازين حتى لا يحصل التلامس التلاقي. نعم. قال أحسن الله إليكم، قال: وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة. هذا الشرط الرابع، أي والنقاء، انظر تقدير الكلام، والنقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة. تمام. الأول، الثالث مانع شرعي، الرابع مانع حسي. تمام. قال: وألا يكون على العضو ما يغير الماء. وألا يكون على العضو ما يغير الماء، فلو كان على العضو ما يغير الماء تغيرا يسلب الماء الاسم المطلق، كشخص على سبيل المثال وضع الصابون على جسده وهو جنب، أو وضع الشامبو على جسده وهو جنب، ثم نزل الماء عليه، هذا الماء يتغير بهذا الصابون أو بهذا الشامبو تغيرا يسلبه الاسم المطلق، إذا جعل ذلك الاغتسال غسلا للجنابة لا ينفع. واضح؟ ولذلك الشرط هنا ألا يكون على العضو ما يغير الماء، ونفس الكلام لو كان عليه حناء أو نحو ذلك. تمام. بعض فقهائنا الشافعية قالوا إن تغيير الماء إذا كان على المحل يغتفر يعفى عنه، لكن المعتمد هذا أنه لا يعفى عنه، فيضر إذا تغير الماء تغيرا يسلبه الاسم المطلق، ولذا قال هنا في الهامش أي تغييرا يسلبه اسمه كالحبر والزعفران نقول والصابون والشامبو وغير ذلك. نعم. تفضل. السادس. قال: والعلم بفرضيته. قال: والعلم بفرضيته، فلو توضأ وهو لا يعلم أن الوضوء فرض لا يصح وضوءه، لأنه يشترط أن يعلم فرضية الوضوء. نعم. ولذلك قال: فلو تردد في فرضيته أو اعتقده غير فرض لم يصح. نعم. أحسن الله إليكم، قال: وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة. كان من الأولى أيضا أن يذكر شرطا آخر، العلم بفرضيته والعلم بكيفيته، فلو لم يعلم كيفية الوضوء لا يجب عليه الوضوء. ولذلك قال الفقهاء إن الصلوات الخمس متى وجبت الصلوات الخمس؟ ليلة الإسراء والمعراج، صح؟ أول صلاة صلاها المسلمون متى؟ الصبح والظهر. طيب لماذا لم يصلوا الصبح وقد وجبت الصلوات الخمس في الليل؟ ها؟ لأنهم لم يعلموا الكيفية، قالوا هكذا، ولم تجب عليهم صلاة صبح تلك الليلة لعدم العلم بالكيفية. واضح؟ إذن من الشروط أيضا أن يعلم بكيفية الوضوء، هذا لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. والماء الطهور. قال: وقبل ذلك وألا يعتقد فرضا من فروضه، المقصود ألا يعتقد فرضا معينا من فروضه سنة، فلو اعتقد أن مسح الرأس سنة حتى لو مسح رأسه لا يصح وضوءه، لو اعتقد أن الترتيب سنة حتى لو رتب لا يصح وضوءه. فهمنا؟ أن لا يعتقد فرضا معينا، خرج بقولنا معينا ما لو كان مبهما، فلو اعتقد أن واحدا من غسل الوجه أو مسح الرأس مستحب واحدا منهما لكن لم يعين وتوضأ يصح وضوءه. ولذا قال وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة، قال في الهامش أي فرضا معينا بخلاف المبهم. ما مثال المبهم؟ قال كأن، فقوله كأن مثال للمبهم، كأن اعتقد أن واحدا من غسل الوجه واليدين سنة، واحدا منهما سنة، هذا مبهم، هذه صورة. قال فإنه لا يضر، تمام، لأنه مبهم ليس معينا. وبخلاف، هذه صورة ثانية، ما لو اعتقد أن جميع مطلوباته فروض، لو اعتقد أن كل ما يطلب في الوضوء فرض، المضمضة فرض، الاستنشاق فرض، التسمية في أوله فرض، مسح جميع الرأس فرض، الموالاة فرض، اعتقد كل ما طلب في الوضوء فرض، يصح وضوءه أو لا يصح؟ نعم يصح. قال وبخلاف ما لو اعتقد أن جميع مطلوباته فروض، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو بعضها فروض وبعضها سنن، اعتقد إجمالا أن الوضوء فيه فروض وفيه سنن إجمالا. قال ولم يقصد بفرض معين السنة، قال فإنه لا يضر، في هذه الصور الثلاث لا يضر. قال فإنه لا يضر ولو من عالم عند ابن حجر. ابن حجر في الصورة الثالثة هذه إذا اعتقد أن بعضه فرض وبعضه سنن ولم يعين، قال ابن حجر هذا لا يضر، من العالم وغير العالم لا يضر، لكن العلامة الرملي فصل، قال ولو من عالم عند ابن حجر. وقال الرملي لا بد أن يميز العالم فرائضه من سننه، أو يعتقد فرضية جميع مطلوباته. طيب ما المراد بالعالم؟ المراد بالعالم المجتهد؟ لا. قال والعالم هنا، لما قال هنا إشارة إلى أن العالم في موضع آخر له تعريف آخر، انتبه. قال والعالم هنا من اشتغل بالعلم زمانا تقضي العادة فيه أن يميز بين الفرض والسنة. أمثالكم أنتم في هذا الباب علماء، قد اشتغلتم بالعلم زمنا تستطيعون أن تميزوا الفرض من السنة في هذا الباب، صح ولا؟ صرتم علماء أو لا؟ صرتم علماء. قال والعامي خلافه، أي خلاف هذا. نعم، هذه كم شروط الآن؟ سبعة، وأضفت شرطا ثامنا وهو العلم بكيفيته. الشرط الثامن ماذا قال؟ والماء الطهور. والماء الطهور تقدم شرحه. نعم أحسن الله إليكم. قال وإزالة النجاسة العينية، هذا الشرط التاسع، إزالة النجاسة العينية. ماذا قال في التعليق؟ قال في الهامش أي إذا لم تزل أوصافها بالغسلة الواحدة وإلا كفت لها كالحكمية. يقول إن النجاسة العينية إذا كانت تزول بغسلة واحدة، أي تزول أوصافها بغسلة واحدة، فإن غسلة واحدة تكفي لرفع الحدث وإزالة النجاسة العينية كالحكمية، أي كالنجاسة الحكمية، فإن غسلة واحدة تكفي لرفع الحدث وإزالة النجاسة الحكمية. فهمنا؟ نعم. إن كان الماء قليل، إن كان الماء القليل واردا وعم جميع موضع النجاسة. قال إن كان الماء القليل واردا، أي ليست النجاسة هي التي وردت على الماء، فمثلا لو كانت النجاسة في يده فغمس يده في الماء فالنجاسة واردة الآن تنجس الماء القليل، واضح؟ قال إن كان الماء واردا، تمام، إن كان الماء القليل واردا وعم جميع موضع النجاسة ولم تغير العينية الماء، أي ولم تغير النجاسة العينية الماء، لأننا النجاسة العينية لو غيرت الماء فإننا نحكم بنجاسته. قال ولم يزد بها وزنه، فلو زاد وزنه بها حكمنا بنجاسته، وهذا أشار إليه صاحب الزبد بقوله وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل، ثم قال ولم تحل بينه وبين العضو. ها، هذا شرط آخر، أي أن النجاسة لم تكن حائلا مانعا بين الماء وبين العضو، فلو كانت النجاسة شكلت طبقة تمنع وصول الماء إلى العضو فحينئذ لا بد من إزالتها أولا حتى يصل الماء إلى العضو. وهذا في الحقيقة يعود إلى قوله فيما سبق وعما النقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة. تمام، تفضل. أحسن الله إليكم. قال وجر الماء على جميع العضو. الشرط العاشر أن يجري الماء على جميع العضو المغسول. نعم. قال وتحقق المقتدي إن بان الحال. تحقق المقتضي إن بان الحال، صورة المسألة. إذا كان الشخص متطهرا ثم شك هل أحدث أم لم يحدث، نقول له الأصل بقاء الطهارة، إذا صليت مباشرة صلاتك صحيحة. قال لكن أنا سأتوضأ، سأتوضأ احتياطا، سأتوضأ. توضأ، وبعد أن توضأ صلى، ثم تبين له أنه كان محدثا، أن ذلك الشك ليس شكا فعلا أحدث، تيقن الحدث، يقول لكن الحمد لله أنني توضأت، نقول لا، هذا الوضوء لا ينفع، لأنك توضأته احتياطا، لم تكن متحققا من الموجب وهو المقتضي وهو الحدث، لم تكن متحققا منه. واضح؟ هذا الوضوء الذي توضأته لا ينفع، عليك أن تتوضأ وأن تعيد الصلاة. ولذلك قال هنا وتحقق المقتضي، أي وتحقق وجود الحدث إن بان الأمر، إن بان الحال، أي إن بان أنه محدث. فإن لم يتبين له شيء، يعني توضأ وصلى ولم يتبين له هل كان محدثا أو لا، وضوءه صحيح، وضوء الاحتياط هذا صحيح. ولذلك قال لك في الهامش فإن لم يبن الحال فوضوء الاحتياط صحيح، أي إن لم يتبين له أنه كان محدثا فوضوء الاحتياط صحيح. فهمنا يا مشايخ؟ إيه، هذا هو رقم الشرط الحادي عشر. قال الثاني عشر، تفضل. أحسن الله إليكم. قال ودوام النية حكما. دوام النية حكما، إيش قال في الهامش؟ بأن لا يصرفها إلى غير المنوي، بأن لا لو صرفها لغير المنوي، لو صرف النية إلى غير المنوي نقول لا تصح النية من بعد الصرف، من بعد صرفها لا يصح، ما غسلته بعد صرف النية لم يصح. انتبه معي، ما تحتاج إلى بعض البيان هذه. معلوم بارك الله فيكم أن من توضأ ونوى رفع الحدث والتبرد أو التنظف أن وضوءه صحيح، معلوم هذا. لكن لو كان هذا الشخص يتوضأ وفي أثناء الوضوء نوى التبرد أو التنظف، مثلا توضأ وعندما غسل وجهه غسل وجهه مرة أو مرتين ثم غسل ناويا التبرد، كان يشعر بحرارة فغسل غسلة ينوي بها التبرد، تمام. الآن هذه الغسلة التي نوى بها التبرد صرفت النية عن كون النية للوضوء إلى أمر آخر، هذا الشخص إذا كان ذاكرا نية الوضوء وأكمل الوضوء بعد هذا الصرف وضوءه صحيح. أما إذا كان غافلا عن نية الوضوء فما غسله بعد نية التبرد لا يصح، يجب عليه أن يعيد ما غسله بعد تلك النية التي هي نية الوضوء، نية التبرد، يجب عليه أن يعيده بنية جديدة. فهمنا؟ لوجود الصارف، لوجود الصارف. ما هو الصارف؟ نيته للتبرد أو نيته للتنظف مثلا. فهمنا الصورة؟ طيب، يرفع أحدكم يده يقول انتظر، لو أن الإنسان كان يتوضأ وعندما أراد إدخال يده بعد غسله لوجهه نوى الاغتراف حتى لا يصبح الماء مستعملا، تعرفون نية الاغتراف، أدخل يده ناويا الاغتراف، هل نية الاغتراف هذا بعد أن ينوي الاغتراف تصرف نية الوضوء فيحتاج إلى تجديد نية الوضوء مرة أخرى أو لا؟ واضح؟ نقول لا تصرف نية الوضوء. لماذا؟ لأن نية الاغتراف لمصلحة الوضوء، لمصلحة الطهارة، فلا تحتاج إلى تجديد النية. بخلاف نية التبرد أو التنظف فإنها إذا وقعت في أثناء الوضوء فإنها تصرف نية الوضوء. فهمنا؟ أيوة. قال لكم هنا بارك الله فيكم: ودوام النية إيش؟ حكما، فلا يشترط أن تبقى النية ذا مذكورة في ذهنك، يعني تبقى ذاكرا لها، لا، يكفي استصحاب حكمها فقط. تمام. قال: ودوام النية حكما وعدم، تفضل. قال: وعدم تعليقها. قال: فإن قال نويت إن شاء الله، نويت الوضوء إن شاء الله، لم يصح إن لم يقصد التبرك بذكر اسم الله مثلا، إذا قصد التبرك لا يضر، وإن قصد التعليق يضر، وإن أطلق ما قصد لا التبرك ولا التعليق يضر أو لا يضر؟ قال: نويت الوضوء إن شاء الله قاصدا التعليق، يضر أو لا يضر؟ قاصدا التعليق يضر أو لا يضر؟ يضر، لا يصح الوضوء. قال: نويت الوضوء إن شاء الله قاصدا التبرك بذكر اسم الله، يضر أو لا يضر؟ لا يضر. قال: نويت الوضوء إن شاء الله ولم يقصد شيئا، لا التعليق ولا التبرك، هل يضر أو لا يضر؟ ماذا تفهم من العبارة؟ لا تنظر إلي، انظر للكتاب. إذا أطلق ماذا يضر أو لا يضر؟ يضر، أي أنه يضر في كل الحالات إلا إذا إلا إذا قصد التبرك، وأما في حالة الإطلاق أو حالة قصده للتعليق فإنه يضر. فهمنا؟ أيوة. قال: وعدم تعليقها ودخول الوقت، هذا الشرط رقم كم؟ 14، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. أيوة، يشترط دخول الوقت، هذا الشرط خاص بدائم الحدث، فلا تصح طهارة دائم الحدث إلا بعد دخول الوقت، لأنه قبل دخول الوقت لا توجد ضرورة للطهارة، إنما تكون ضرورة بعد دخول الوقت. إذن هذا الشرط كما قال المصنف نفعنا الله بعلومه خاص بدائم الحدث كصاحب السلس. تمام. قال: والموالاة، أي هذا الشرط أيضا خاص بدائم الحدث. والموالاة فسرها هنا، صورها، قال: بأن، لاحظ معي عندما يقول لك المصنف بأن، بأن هذا يسمى تصوير، تصوير. لما يقول كأن هذا يسمى تمثيل. الفرق بينهما لما يقول كأن أي أنه توجد صور أخرى، هذا واحد منها. لما يقول بأن هذه هي الصورة فقط. هنا انتبه، واضح ولا؟ فرق بين قوله بأن كأن، المتقدمون يفرقون، المعاصرون يكتب بأن وكأن وعن ومن لا يبالون. تمام. لكن عبارة المتقدمين محررة، يعني أقصد بالمتقدمين ليس القصد الاصطلاحي، أقصد يعني من كان يؤلف قبل المعاصرين، أقصد هذا، لأن بعضهم يسمع المتقدمين من كان قبل 400، لا، ليس هذا مقصودي، مقصودي من ليسوا معاصرين. تمام. أيوة. فإذا قالوا كأن يعني توجد صور أخرى، لكن إذا قال بأن هذا تصوير المسألة، هذه صورة المسألة. فهمنا؟ ما صورة الموالاة؟ قال: بأن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. الموالاة المشترطة في حق دائم الحدث تكون بين 4 أشياء. انتبه معي، دائم الحدث تشترط في حقه الموالاة. ما معنى تشترط؟ أي أنه لو أخل بالموالاة بطلت طهارته، ليس تصح مع الإثم، لا، بطلت طهارته. الموالاة في حق دائم الحدث تشترط بين أربعة أشياء: واحد، بين الاستنجاء والتحفظ. واضح؟ الاستنجاء والتحفظ، أي لبس العصابة التي تلبسها المستحاضة مثلا، سيأتي بيانها في الكلام على الحيض. واحد، بين الاستنجاء والتحفظ. اثنين، بين التحفظ والوضوء، يعني بعد أن يتحفظ يتوضأ. الثالث، بين أعضاء الوضوء. الرابع، بين الوضوء والصلاة. إذن الموالاة مطلوبة في أمور أربعة: بين الاستنجاء والتحفظ، بين التحفظ والوضوء، بين أفعال الوضوء، بين الوضوء والصلاة. فهمنا مشايخ؟ طيب، قال لكم هنا: والموالاة لدائم الحدث. نعم. ثم قال: سنن الوضوء. تمام. طبعا هنا قال: ودخول الوقت. هل هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لدائم الحدث يشترط دخول الوقت. قالوا: يشترط دخول الوقت يقينا أو ظنا، يعني يكفي أن يظن أن الوقت دخل، لا يشترط اليقين فقط، اليقين أو الظن. والموالاة بارك الله فيكم في الجديد المعتمد مستحبة في حق السليم، في القديم واجبة، وهو مذهب أحمد ومالك أن الموالاة فرض في الوضوء. والموالاة قد تجب عند الشافعية لعارض، ثم وجوبها لعارض إما أن يكون وجوب مع شرطية، وإما أن يكون وجوب بلا شرطية. وجوب مع شرطية مثل طهارة دائم الحدث، فالموالاة في حقه واجبة مع الشرطية، أي لو أخل بها لا تصح طهارته. والموالاة مع عدم الشرطية كمن ضاق عليه وقت الصلاة، فتجب عليه الموالاة حتى يدرك الصلاة في الوقت، لكن لو أخل بالموالاة طهارته تصح مع الإثم لإخراجه الصلاة عن وقتها. فهمنا؟ إذن الموالاة قد تجب مع الشرطية وقد تجب بلا شرطية. نعم. الآن 11:05، نقرأ قليلا في السنن، ما رأيكم؟ ثم نستوعب الأسئلة إن شاء الله. 10 دقائق في السنن فقط. نعم. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال: سنن الوضوء. سنن الوضوء كثيرة منها. سنن الوضوء، سنن الوضوء، السنن جمع سنة، والسنة والمستحب والنافلة والتطوع مترادفات، والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوع، كذا يقول السيوطي في الكوكب. والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا، بعضنا قد نوع، أكثرنا يقول مترادف. والخلف لفظي، الخلاف لفظي يقول السيوطي. والخلف لفظي وبالشروع لا نلزمه، أي إذا شرع في السنة لا يتغير الحكم إلى الوجوب. ولذلك قالوا: السنة لا تصبح واجبة بالشروع فيها. قال: والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا وبالشروع، والخلف لفظي وبالشروع لا نلزمه، لا نلزمه. وقال نعمان: بلى. إمام أبو حنيفة قال: إن السنة إذا شرعت فيها أصبحت واجبة بالشروع. تمام. وقال نعمان: بلى. نعم، تفضل. سنن الوضوء كثيرة، كثيرة، كم يعني كثيرة؟ أوصلها بعضهم إلى أكثر من 60 سنة. نقل العلامة سعيد بن محمد باعشم في بشرى الكريم أنه أوصلها بعضهم إلى 67 سنة. 67 سنة. نعم. قال: منها، إذن هذه بعضها، السواك. تفضل. أحسن الله إليكم. منها السواك والتسمية. قال: اقرأ في التعليق لو تكرمت. السواك هو لغة الدلك وآلته. السواك يطلق على الدلك وعلى الآلة. إذا قلت لكم: السواك مستحب، ماذا أقصد بالسواك؟ الفعل أو العود؟ وجود السواك. إذا قلت: السواك مستحب، هل أقصد الفعل أو أقصد العود؟ الفعل. لماذا؟ لأن الذوات لا توصف بالأحكام. قلت لكم بداية الدرس هذا ذات لا يقال عنه مستحب. الفعل الاستياء يوصف بالاستحباب. تمام. قال السواء ويطلق على الآلة. لو قلت اشتريت سواكا ماذا تقصد؟ آلة ليس الفعل. طيب. قال وشرعا استعمال وعود من أراك ونحوه في الفم لإذهاب التغير ونحوه. أحسنتم. قال وشرعا استعمال وعود من أراك ونحوه. ونحوه يشمل ماذا؟ نقول السواك كل خشن طاهر. كل خشن طاهر. قالوا لا أصبع نفسه. تمام. هذه ممكن تراجعوها في الحواشي بس. تمام. كل خشن طاهر. إذن السواك يحصل بهذا. يحصل بهذا أيضا. يعني يمكن إذا ليس عندك عود أراك تأخذ مثل هذا تحصل به السنة. تحصل بالفرشاة أيضا. خشن طاهر هذا أملس. واضح ولا؟ كل خشن طاهر. طيب هل يحصل السواك بالغاسول؟ يوجد ماء فيه دواء نعم ثم تستعمله هكذا وتمجه. هل يحصل به السواك أو لا؟ لا يحصل به السواك. ونص على هذا العلامة ابن حجر رحمه الله في المنهج القويم. لا يحصل السواك بالغاسول. لا تحصل. ما معنى لا يحصل؟ يعني لا تحصل السنة. لا تحصل السنة نعم. وأفضله الأراك. أفضله الأراك. لقد فزت يا عود الأراك بثغرها. أما خفت يا عود الأراك أراك. لقد فزت يا عود الأراك بثغرها. هذا للمتزوجين ليس للعزاب. هنا متزوجون. إذا نقسم الحصة قسمين. هنا عزاب وهنا متزوجون. هذا للمتزوجين. لقد فزت يا عود الأراك بثغرها. أما خفت يا عود الأراك أراك. لو كنت من أهل القتال قتلتك. ما فاز مني يا سواك سواك. واضح؟ قال هنا السواك. تمام. قال لإذهاب التغير ونحوه وهو مسنون في كل حال إلا للصائم بعد الزوال فإنه مكروه. واختار الإمام النووي عدم الكراهة في الزبد يسن لا بعد زوال الصائم وأكدوه لانتباه النائم في باب الصيام في كتاب الصيام. أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. هنا قال هنا بارك الله فيكم إيش قال وهو مسنون في كل حال. قلت لك إلا للصائم بعد الزوال حتى وإن وجد مقتض له عند العلامة ابن حجر. فعند العلامة ابن حجر حتى لو كنت صائما بعد الزوال وتغير فمك بسبب نوم مثلا يقول لك السواك مكروه مع وجود المقتضي وهو النوم أو تغير الفم يقول لك مكروه السواك. العلامة الرملي رحمه الله يقول إذا وجد المقتضي لا يكره. إذا وجد المقتضي لا يكره. فهمنا؟ العلامة الملباري هكذا في فتح المعين في هذه المسألة قرر شيئا في باب السواك وقرر خلافه في باب الصيام. قرر في باب السواك شيئا وقرر في باب الصيام ما يخالفه. يمكن أن تراجعوا. ومن منكم يراجع المسألة ويأتيني بها مكتوبة غدا؟ الذي عنده فتح المعين أو أذكر بالأسماء. خلاص عند أستاذ مفتاح الإحسان. تمام. أيوة. في باب السواك له رأي في باب الصيام له رأي آخر. نعم. حتى نستفيد. قال رحمه الله تعالى قال ويتأكد للوضوء والصلاة وغيرهما. نعم. مواضع منها عند قراءة القرآن وعند دخول البيت وعند الاستيقاظ من نوم الليل. ويستاك في الأسنان عرضا أو طولا؟ في الأسنان عرضا. ها؟ عرضا في الأسنان. وفي اللسان طولا. وفي الأضراس عرضا وطولا. ويسن إمراره على لسانه وعلى سقف حلقه وعلى كراسي أضراسه. ويسن أن يكون باليمنى خلافا للحنابلة قالوا باليسرى. قال لكم صاحب الزبد يسن لا بعد زوال الصائم وأكدوه لانتباه النائم زد ولتغيير فم وللصلاة وسن باليمنى الأراك أولى. أحسنتم. قال سنن الوضوء كثيرة منها السواك. نقف هنا يكفي السواك وهو بقي السواك أول السنن في الوضوء أول السنن عند العلامة الرملي يعني قبل أن تبدأ بالتسمية وغسل الكفين أولا تستعمل السواك تجلس في مكان الوضوء وأنت مستقبل القبلة تستعمل السواك أولا وتنوي به سنة الوضوء ثم بعد ذلك تضع السواك ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتغسل الكفين هذا عند العلامة الرملي تمام. طبعا سبقه جماعة من المتقدمين منهم يعني هو الذي قرره صاحب الزبد قال والسنن السواك ثم بسملة تمام. وعند العلامة بن حجر أن السواك يكون متى بعد التسمية وغسل الكفين يعني تسمي وتغسل الكفين ثم تستعمل السواك ثم تكون المضمضة تمام. وأظن هذا ذكره والد شيخنا هنا في الهامش الذي عنده هذه الطبعة قال قوله السواك طبعا هنا المؤلف قدم السواك هذا إشارة إلى أنه جرى على معتمد الرملي نعم نعم. والغالب في أهل حضرموت أنهم يجرون على معتمد ابن حجر لكن أحيانا يجرون على معتمد الرملي. لو قرأتم في بشرى الكريم وهو كتاب نافع جدا للعلامة سعيد باعشان جميل بشرى الكريم ستجدون في كثير من المسائل جرى على معتمد الرملي يعني مسائل جملة صالحة من المسائل. فقال هنا ظاهره أن السواك قبل التسمية فهو أول السنن سنن الوضوء وهو ما اعتمده الرملي تبعا للغزالي وجماعة. واعتمد ابن حجر أن محله بعد غسل الكفين وقبل الوضوء وعليه أي وعلى معتمد ابن حجر فلا يحتاج لنية إن نوى عند تسمية. لماذا؟ قال لشمول النية له كغيره أي لأن النية المستحبة تشمله كغيره لأن الوضوء له نيتان نية مستحبة تكون في بدايته عند السنن ونية واجبة تكون عند غسل الوجه قصد الشيء مقترنا بفعله. واضح؟ لا يقول قد نويت في بدايته في أوله عندما أتيت بالتسمية تلك ليست مقترنة لأول فرض وهو غسل الوجه تمام. قال فلا بد أن تقارنه نية نحوي بخلافه على الأول فلا بد أن تقارنه نية نحوي الوضوء تمام. بارك الله فيكم. أيوة نقف هنا هذا تعليق جميل نقف هنا والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وشكر الله لكم حسن إنصاتكم واستماعكم. أرجو أن تذاكروا دروسكم أولا بأول من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. نعم بارك الله فيكم. الآن الذي عنده سؤال يمكن أن يتفضل بالسؤال. نعم. في درسنا لا يذهب يسأل يمين ويسار ما حكم الفرقة الفلانية والطائفة العلانية والتيار يسأل في الدرس ها؟ ما عنده سؤال في الدرس يكفي. واحدا واحدا نبدأ هنا الصف الأول حتى لا نفتر. في ماذا؟ في شروط التمييز هنا في شرط التمييز نعم سواء في المتن وفي التعليق الشيخ لم يتطرق إلى حد الأدنى للعمر عمر تمييز يعني لأنه أن التمييز لا ينضبط بالعمر فضبطه بالعمر تقريبي يعني لما يقولون 7 سنوات هذا تقريبي هو الآن يتكلم على التمييز ولا يتكلم على نحو أمره بالصلاة أمره بالصلاة هذا مناط بإكماله لسبع، لكن هو الآن يعرف مجرد التمييز. ما هو التمييز؟ هذا تعريف التمييز. نعم. إذن التمييز في المؤتمر هذا لا يتعلق بالأمر شيء. هنا في هذا الموضع هو لا هو لا هو يعرف التمييز فقط. فقط التمييز بغض النظر عن ضبطه بسن، هو لا يتكلم على سن محدد، عرفت؟ فلذلك نقول إن الصبية لو ميز مثلا عمره 6 سنوات يصح وضوءه أو لا يصح؟ يصح وضوءه. الشرط التمييز ليس كأمره بالصلاة، عرفت؟ ليس تفضل. ننظر في الصف الثاني، لا يوجد سؤال. الصف الثاني لا يوجد. ها هنا نمشي مرتبا حتى نصل إليك، نمشي هنا بالترتيب صفا صفا. نعم تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الآن نحن في موسم الأمطار و مدينة جاكرتا قد أصيبت بفيضان، وكما عرفنا أن هذا الماء لونه أسمر. نعم. هذا داخل في الماء المطلق أم لا؟ لأن المجتمع أحيانا لا يريدون أن يتوضؤوا إلا بالماء الصافي. نعم. أما الماء الفيضان كما عرفتم لونه أسمر، هذا ماء المطلق أم متناجس أو ماذا، أو يختلط بمثل تهلب؟ هذا ماء طهور، وقد تقدم أن كتبت منشورا حول هذا في الفيسبوك في العام الماضي عندما سئلت عن هذه المسألة. هذا ماء طهور لأنه تغير بلون التراب، هذا ماء طهور. إذن يجوز أن يتوضأ. نعم يصح الوضوء به، ولكن يجوز أن نغتسل بهذا الماء صح؟ إذا كان يضرك لا. شكرا شيخنا. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، من شروط الوضوء يعني النقاء للحيض والنفاس. نعم. وهل هن إشرى الحائض والنفاس تتوضأ مثلا قبل نومها؟ لا تتوضأ حتى قبل نومها، لأنه لا يصح الوضوء منها ولا يخفف الحدث عنها. وقد ذكر هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع وفي شرحه على صحيح مسلم. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. ها؟ إذا قصدت التعبد تأثم، لأنها تتلبس بعبادة فاسدة، والتلبس بعبادة فاسدة حرام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الفاضل، قال فضيلتكم في تعريف الفقه. نعم. بأنه أقصد بالتعريف الحكم بأنه إثبات أمر إلى آخر. أيوة. إيجابا أو نفيا. نعم، إيجابا أو سلبا. نعم. وهذا في نفس الأمر تعريف للعلم. لأنه تعريف للتصديق. العلم حكم. أيوة. العلم حكم. نعم. والحكم حكم، فيتعلق الحكم. نعم. بالحكم. نعم. فهذا يعني هذا السؤال، عندي ثلاثة أسئلة. طيب، أولا هذا السؤال، قال لك الحافظ السيوطي في الكوكب: الفخر حكم الدين أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. تمام. الفخر فخر الدين الرازي عرف العلم فقط. الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم بموجب طابق حد العلم. أي ما هو حد العلم؟ حد العلم عند فخر الدين الرازي هو حكم الذهن الجازم لموجب مطابق. واضح؟ حد العلم هو حكم الذهن. بعض مشايخنا قال هذا التعريف فيه قصور. ما وجه القصور فيه؟ قال وجه القصور فيه أنه خص العلم بالحكم فأخرج التصورات، كأن معرفة التصورات لا يسمى علما. فهمنا أو لا؟ إذن الأفضل أن يعرف العلم بتعريف يشمل الحكم والتصور، واضح؟ ولذلك الذي يبين لنا التصور ما هو؟ الحد يبين لنا تصور عن الشيء. ولذلك قال لك قبله بأبيات: الجامع المانع حد الحد، وذو انعكاس إن تشاء والطرد. ما تعرف الحد؟ الجامع المانع. إذن الحد يعطيك التصور، واضح؟ أما هذا فهو الحكم. إذن العلم لابد أن يعرف بتعريف يشمل ماذا؟ يشمل التصور ويشمل التصديق الذي هو الحكم. نعم. لكن أليس في يعني في عرف الفقهاء أن المراد من العلم هنا هو يعني دون التصور؟ يعني لما يقول العلم بالأحكام ليس نعم. المراد معرفته فقط نعم. وإنما يعني أقله الظن. المراد عند الفقهاء يعني تصديق عند الفقهاء الحكم لا التصورات. ولذلك ذكرنا أن في تعريف الفقه لما عرفنا الفقه قلنا معرفة الأحكام، قلنا فمعرفة التصورات هذه وإن ذكرت في كتب الفقه لكنها ليست من الفقه. الفقه أن تعرف أن الوتر سنة، أن التسحر سنة، أن الزنا حرام، هذا الفقه. أما تعريف الزنا يعني صورة، هذا ليس من الفقه. معرفة التصورات ليس من الفقه لكن تذكر في كتب الفقه لتعلق ما. فهمنا؟ في شيء يعني لم يزال الشمو مولانا؟ لا بأس، يزول إن شاء الله مع الأيام. أبشر مولانا. ثم ثانيا شيخنا، في تعريف الفقه هل يفرق بين الفقه عند عرف الأصوليين والفقهاء؟ حيث وجدنا أن هناك تعريفان مشهوران، يعني المكتسب من أدلة التفسيرية والمقيد بالطريقة الاجتهاد. التعريفان مترادفان، فتعريف إمام الحرمين في الورقات معرفة الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد يساوي تعريف السبكي في جمع الجوامع معرفة العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلة التفصيلية. كلا التعريفين مترادف مع الآخر، ما في فرق بينهما، عرفته؟ ولذلك الحافظ السيوطي في الكوكب قال في تعريف أصول الفقه: أدلة الفقه الأصول المجملة، وقيل معرفة ما يدل له، وطرق استفادة، والمستفيد وعارف بها الأصولي العتيد. والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. مشى على تعريف ابن السبكي لأنه ينظم جمع الجوامع، قال: والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. نعم، حتى بعض الشيوخ يقول إن نظم تعريف الفقه في بيت واحد من كرامات السيوطي. نظم تعريف الفقه في بيت واحد من كرامات السيوطي، يقول لأن صاحب مراقي السعود نظمه ببيت وجزء، وصاحب من أيضا في آخر نظمه في بيت وجزء، أما الحافظ السيوطي ما شاء الله عجيب، يعني نظمه في بيت واحد ما شاء الله، هذا من كراماته. نعم، تفضل. ثم السؤال التالي مولانا، في تعريف الماء المطلق. نعم. حيث أنه يقيد بقيد عند العالم بحاله إلى آخره. نعم. فهل وهذا يجعل قيد بلا قيد اللازم لهوا؟ ليس لهوا، لأننا نستطيع أن نقول أن الماء المعتبر عند الفقهاء وهذا يكفي. لو قلت عند الفقهاء لدخل في ذلك فقهاء المالكية، فعند المالكية إن الماء القليل لا ينقص إلا إذا تغير. عند الشافعية الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. تمام. ثم مولانا يلزم من ذلك يعني عند العالم بحاله فمرجع الضمير هو الماء المطلق فيكون الدوران. لا ما في دور. عند العالم بحاله أي بحال ذلك الماء، واضح؟ ليس الماء المطلق. فالضمير هنا عند قولنا هو ما يسمى ماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله أي بحال ذلك الماء، واضح؟ ليس بحاله أي بالماء المطلق، فالضمير يعود إلى ذلك الماء. هو ما يسمى ماء عند العالم بحاله أي بهذا الماء، تمام؟ من أهل العرف واللسان بهذا وليس بالماء المطلق، فالضمير يعود إلى هذا الماء المخصوص وليس إلى الماء المطلق الذي هو محل الحكم. نعم تمام مولانا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم، شكرا جزيلا. تفضل. سؤال عندي يا شيخنا. نعم هذا آخر سؤال. طيب. نعم تفضل. في الدرس أو عندنا في معهد لا أذكر اسم الكتاب، لكن ذكر هناك ويعف عن قليل من النجاسة، وهنا إزالة النجاسة عينية يعني لازم، وما حكم ذلك وكيف نقارن مع هذا الكتاب؟ يعفى عن قليل من النجاسة، نعم بتفاصيل لعلها تذكر في مبحث إزالة النجاسة، سيأتي هذا المبحث، لأن هناك من النجاسات ما يعفى عنها في الماء، هناك من النجاسات ما يعفى عنها في الثوب والبدن، والعفو عن ذلك وعن هذا بشروط، فما يعفى عنه في الماء يعفى عنه بشروط، وما يعفى عنه في البدن أو الثوب يعفى عنه بشروط. شكرا. السؤال الثاني، في وجوب الوضوء ذكر هناك الموالاة وذكر أيضا في سنة الوضوء، ما فرق في هذا؟ الموالاة هي سنة في حق السليم. في حق السليم سنة، في حق دائم الحدث كما قال لك شرع. ولذلك قال لك هنا في الكتاب ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. طيب. واضح؟ طيب. أيوة. فقوله لدائم الحدث يتعلق بهذين الشرطين. نعم تمام يا شيخ، شكرا لكم، نكتفي بهذا. نعم تفضل. صح، هؤلاء الأهم. تأخذ الميكروفون حتى أسمعك جيدا. يعني سيلقل شخص يمسح خذاءه في الوضوء ثم يدخل المسجد ويصلي بخلئهما، هل تصح صلاته؟ إذا خلع الخفين فإن طهارته لقدميه بطلت، ليس جميع طهارته، لقدميه، فعليه أن يغسل القدمين. نعم نعم شكرا، خلاص. نعم هذا فقط سؤال واحد، أحسنتم، شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا جميعا، وأشكركم على حسن ترتيبكم، ما شاء الله ترتيب جيد، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عليكم ورحمة الله. المشاركون